وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنعاود إن شاء الله تعالى حديثنا حول مادة أصول الفقه، وكنا قد بينا في اللقاء الماضي معنى كلمة أصول الفقه، وبينا أن هذه أو هذا المصطلح يتكون من كلمتين، كلمة أصول وكلمة فقه، وبينا معنى كل واحد منهما، ثم ذكرنا مدلول هذا المصطلح عند علماء هذا الفن، أعني علماء أصول الفقه، وانتهينا إلى بيان المعنى الإجمالي لهذا المدلول أو لهذا المصطلح، وهو أن قواعد أو أصول الفقه هي القواعد والأدلة العامة التي يتوصل بها إلى الفقه. يعني أحد الإخوة بيقول إنهم أول مرة يبدأوا معنا فيحتاجون مراجعة. في الحقيقة إحنا ما قلنا يعني كثير قول يحتاج إلى مراجعة، لأن هذه بمثابة المقدمات للدخول في هذا الفن. إلى هنا انتهى حديثنا في اللقاء الأخير، لنبدأ حديث الليلة إن شاء الله تعالى ببيان الفرق بين القاعدة الأصولية والفقهية. قال المصنف: القاعدة الأصولية هي دلالة يهتدي بها المجتهد للتوصل إلى استخراج الأحكام الفقهية، فهي آلة التي يستعملها لاستفادة تلك الأحكام كالقواعد الثلاث المتقدمة، يعني الأمر للوجوب حتى تصرفه قرينة عن ذلك، والنهي للتحريم حتى تصرفه قرينة عن ذلك، والعام شامل لجميع أفراده ما لم يرد التخصيص. هذه تسمى قواعد أصولية، لأن واضعها إنما يشتغل بعلم الأصول، وكانت أصولية لأنها بمثابة الأصل الذي ينبثق عنه الفرع. فالقاعدة الأصولية أشبه ما تكون بالآلة التي يستعملها المرء للوصول إلى حاجته. فلو أن رجلا يستقي الماء مثلا، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دلو يرفع به الماء. فالدلو هنا يسمى آلته التي يتوصل بها إلى استخراج الماء. كذلك القاعدة الأصولية هي الآلة التي يستعملها الفقيه ليستخرج الحكم الشرعي. يعني ماذا؟ الله عز وجل يقول: أقيموا الصلاة. فما حكم إقامة الصلاة؟ نريد أن نعرف حكم إقامة الصلاة، فيأتي الفقيه ويقول: إيه؟ أقيموا أمر. والقاعدة الأصولية تقول إن الأمر يفيد الوجوب، يبقى إذا إقامة الصلاة واجب، يبقى هو لكي يصل إلى معرفة الحكم الشرعي في إقامة الصلاة استعمل إيه؟ استعمل قاعدة اللي إحنا بنسميها قاعدة أصولية وبنقول عليها هي الآلة التي يستعملها، كما إن رافع الماء يستعمل الدل، يبقى هنا القاعدة طبقها على النص خرج الحكم يعني وصل للذي يريده بطريق الايه؟ بطريق القاعدة. عشان كده هو عرفها هنا بايه؟ بانها دلالة يهتدي بها المجتهد للتوصل الى استخراج الاحكام الفقهية، فهي آلة التي يستعملها لاستفادة تلك الاحكام طبعا من ادلتها التفصيلية. اما القاعدة الفقهية فهي الجملة الجامعة من الفقه، تندرج تحتها جزئيات كثيرة بمنزلة النصوص الجوامع للمعاني، كالمناسبة التي تلاحظها بين القاعدة الفقهية الامور بمقاصدها. لاحظ الفرق الان، احنا قلنا مثلا الامر للوجوب قاعدة ايه؟ قاعدة اصولية. طب الامور بمقاصدها قالوا قاعدة ايه؟ قاعدة فقهية. ليه؟ لاحظ الجزئيات الكثيرة المندرجة تحت هذه القاعدة، وبين قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، او بين القاعدة الفقهية المشقة تجلب التيسير، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فالقاعدة الفقهية جملة جامعة لجزئيات كلهن من بابها وموضوعها بمنزلة المستفاد من آية جامعة او حديث جامع كالمثالين المذكورين. ولو تأملت اعتبار جميع التصرفات بالمقاصد فكم ترى يندرج تحت ذلك من المسائل الفرعية في العبادات والمعاملات والجنايات والعقوبات، فأفعال المصلي والمزكي والبائع والمشتري والناكح والمطلق والسارق والزاني والقاتل والحالف والقاضي إلى غير ذلك مما تعتبر فيه النيات والإرادات، كله مندرج تحت هذه الجملة اللي هي الامور بمقاصده. فانما جاءت على الاستيعاب للامور الكثيرة، او فلما جاءت على الاستيعاب للامور الكثيرة سميت قاعدة، ولما كانت في المسائل الشرعية العملية سميت فقهية، وهذه بخلاف الاصولية فانها لا تندرج تحتها الفروع العملية، انما هي اداة لمعرفتها من الدليل الشرعي، ومن خلال دراسة قواعد الاصول من او في هذا الكتاب ستعلم حقيقة المقصود بقولنا أباه أو آه. هذا مجمل ما قاله الشيخ في الفارق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. إن القاعدة الأصولية بمثابة الآلة التي يستعملها الفقيه لاستخراج الحكم الشرعي. طيب لما يأتي الفقيه وينظر ان المصلي له مية، ان كانت حسنة يثاب بمقتضاها، وان كانت سيئة يعاقب عليه، وكذلك المزكي والناكح والمطلق وكل انسان لا يعمل عملا الا بقصد ام لا، لا سيما الاعمال التي تفتقر الى النية ولا تقبل الا بها، وهي الايه؟ العبادة. طيب لو جينا نقول الاعمال بالنيات، الالف واللام هنا تفيد ايه؟ تفيد الاستغراق، تفيد الاستغراق، يعني كل عمل يعمله الانسان بحسب نيته، وجودا وايه وقبولا او ردا. الحامل له على العمل ما هو؟ فاذا اختلفت نوايا النار يبقى تدخل كلها تحت هذه القاعدة وكذلك لو اتفقوا. فاتفقت نياته وكانت حسنة فنقول الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى او الامور بمقاصدها. ما الذي قصده من وراء عملك؟ ان قصد خيرا اثيب وان قصد خلاف ذلك اما انه لا يحصل له الثواب او يستحق العقوب. يبقى ده الفارق او فارق واحد من الفوارق بين القاعدة الاصولية والقاعدة الفقهية. وتعالوا بنا نتابع بقية الفروق. يبقى هنا القاعدة الفقهية هو عرفها هنا بانها الجملة الجامعة من الفقه تندرج تحتها جزئيات كثيرة. لا التعريف الاشمل والاضبط للقاعدة الفقهية نقول هي مجموعة من الاحكام المتشابهة تؤول الى قياس واحد يجمعها او الى ضابط فقهي يربطها. وعمل انا كاتب هذا الكلام لئلا تتعبوا انفسكم في الكتاب. انا ممكن ان شاء الله اعطيكم الورق بعد الدرس تصوروه. لكن خليكم معايا لكي نفهم قضية مش هي الكتابة لان يعني ما جعل الله لعجل من قلبين في جو. فركزوا معايا في الكلام وبعد كده الكتابة يأتيكم الورق مكتوبا ان شاء الله. فثاني بقول مجموعة من الاحكام المتشابهة تؤول الى قياس واحد يجمعها. هم الفقهاء جم نظروا مسألة الفلانية حكمها كذا مسألة الفلانية حكمها كذا نفس الحكم مسألة الفلانية حكمها كذا. فوجدوا مثلا 100 مسألة حكمها ايه واحد او واخدين الحكم الواحد ده عاملينه قاعدة فقهية. ليه؟ لان بيجمع 100 مسألة في باب او في عدة ابواب. واضح الكلام ده دلوقتي؟ يبقى بنقول كده هم القاعدة الفقهية جت منين؟ من عمل الفقيه. لما طبق القاعدة الأصولية على الأدلة استخرج منها أحكام. فبدأ ينظر في الأحكام لقى جملة أحكام كبيرة جدا متشابهة. فأما عبر عنها بكلمة جامعة الأمور بمقاصدها. الامور كلمة تشمل اشياء كثيرة جدا سواء من الافعال او من الطرق سواء الافعال كانت افعال قلب او افعال لسان او افعال جوارح وكذلك الطرق. فعدد كبير جدا من المسائل تفتح في الجزئية دي فسماها الامور بمقاصدها. كقولهم الامور بمقاصدها والمشقة تجلب التيسير. فلو تأملت اعتبار جميع التصرفات بالمقاصد كل تصرف صادر عن الانسان يعتبر بايه؟ بقصده. فكم ترى يندرج تحت القاعدة الاولى من المسائل الفرعية في العبادات والمعاملات ونحوها. فلما جاءت مستوعبة امورا كثيرة سميت ايه؟ سميت قاعدة باعتبار ان القاعدة اساس لما يبنى عليها. والاساس من شأنه ان هو ايه؟ يبقى يشيل كتير فوره ولا يشيل شوية؟ يشيل كتير. ومن هنا سميت قاعدة لاستيعابها لامور كثيرة. ولما كانت هذه الامور المستوعبة في المسائل الشرعية العملية سمناها ايه؟ سمناها فقهية لانها متعلقة بايه؟ بالاحكام العملية الفقهية. نقول كذا واجب وكذا مستحب وكذا صحيح وكذا فاسد وهكذا متعلقة بالاحكام الشرعية الفقهية او العملية. وقد استخرج الفقهاء هذه القواعد بتتبعهم مسائل الفقه وفروعه وارجاعهم كل مجموعة منها الى قاعدة عامة يسري حكمها العام على جميع او اكثر جزئيات هذه المجموعة التي تتشابه فيها هذه الجزئيات. الأبيات ببعض المعاني. يعني مثلا لو جه واحد يسألك ولك يا فلان أنا لا أستطيع أن أصلي وأنا جالس، تقول له إيه؟ صلي وأنت مضطجع. أنا لا أستطيع أن أصلي وأنا مضطجع، تقول له إيه؟ أومي أومي أومي إيماء. طب ليه؟ تقول له المشرقة تجلب التيسير. واحد تاني يقول لك إيه؟ طيب أنا لا أستطيع أن أغسل ذراعي لأن عليه جبير. تقول له أغسل المكشوف لأن المشرقة تجلب التيسير. طيب أنا لا أستطيع الصوم وأنا مسافر. تقول له شرع للمسافر الفطر لأن المشرقة تجلب التيسير. وهكذا في أحكام كثيرة جدا تجد على لسانك ايه؟ المشاعر تجلب التيسير. يبقى تفهم الان منين؟ عرفنا القاعدة الفقهية. نحن بنقول جملة جامعة، كلمة بسيطة او جملة مكونة من كلمات محدودة. المشاعر تجلب التيسير ثلاث كلمات، لكن الاحكام اللي ممكن تبنى عليها او تستنبط منها ايه؟ كتير جدا. عشان كده سمناها ايه؟ قاعدة. لان الجزئيات اللي دخلت تحتها كتير. سمناها قاعدة. وقلنا لها اصول، وقلنا لها فقهية لانها متعلقة بالاحكام الفقهية العملية. متعلقة بالوضوء، متعلقة بالصلاة، متعلقة بالصوم، متعلقة بالحج، متعلقة بالزكاة، متعلقة بامور كلها بنقول عليها ايه؟ عملية. لان الاحكام اما عقدية، الاحكام الشرعية اما عقدية واما فقهية. العقدية متعلقة بقضية اعتقاد القلب، انما العملية متعلقة بالايه؟ بالجوارح وما فيها اللسان ونحو ذلك. فاي حاجة من صلاة او صوم او زكاة او حج بيدخلها عمل الجوارح بنسميها عملية. اللي البعض بيعبر عنها بالاصول والفروع. الاصول المقصود بها ايه؟ مسائل الاعتقاد. احنا متكلمش دلوقتي في اصول الفقه. الاصول بصفة عامه يقول لك الدين اصوله وفروعه. يبقى اصوله المقصود بها ايه؟ امور الاعتقاد. فروعه المقصود بها ايه؟ امور العمل المتعلقة بالجوارح من صلاة وصوم وزكاة ونحو ذلك. واضح؟ طيب. الفرق الثاني بين القاعدة الاصولية والقاعدة الفقهية ان القاعدة الاصولية اسبق من القاعدة الفقهية، لاننا نطبق القاعدة الاصولية على الأدلة لاستخراج الأحكام. يبقى مين اللي مفكر لمين؟ القاعدة الفقهية مفكرة للقاعدة الأصولية، لأنه من غير القاعدة الأصولية مش هيقدر يوصل للأحكام. وإذا معرفش الأحكام مش هيقدر يجمعها أو يلمها تحت قاعدة واحدة. يبقى مين الأسباب؟ القاعدة الأصولية أسبقت لحاجة الفقيه إليها لمعرفة الأحكام، وبعد ما يعرف الأحكام يجمعها فين؟ تحت القاعدة الفقهية. ماشي. الفارق الثالث، القاعدة الأصولية كلية تنطبق على كل جزئياتها ولا يخرج منها شيء إلا بدليل. يعني لو قلنا الأمر يفيد الوجوب، يبقى الأصل إيه؟ لكل الأوامر تفيد الوجوب، سواء تعلقت بعقيدة أو تعلقت بفقه أو تعلقت بإيه؟ بأخلاق. يعني عندما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ده إيه؟ أمر. يبقى التقوى واجب. لما يقول وتوبوا إلى الله جميعا ايها المؤمنون، يبقى التوبة واجبة. لما يقول امنوا بالله ورسوله وانفقوا، يبقى ايه؟ الايمان واجب والانفاق واجب. امور اعتقاد طبقت على القاعدة، وامور الفقه ايضا طبقت على الايه؟ القاعدة. زي ما يقول اقيموا الصلاة واتوا الزكاة، يبقى اي امر يقابلك تفيد الوجوب الى ان تأتي قرينة تصرفه من الوجوب. ليه؟ يبقى مفيش استثناء في القاعدة الا بدليل. لكن القاعدة الفقهية أغلبية، يعني يستثنى منها بعض المسائل على سبيل المثال. من الوقت بنقول ايه؟ الامور بمقاصدها. طيب الكافر اذا اسلم وحسن اسلامه يكتب له ما اسلف من خير ام لا؟ يكتب ولا لا يكتب؟ قولا واحدا يكتب ليه؟ مع ان الكافر ملوش دين ولا لا؟ الكافر اذا عمل عملا اما ان ملوش نية في عمله واما ان نيته ايه فاسدة لانه لا يعرف ربا يتقرب اليه ولا لا؟ حاجة من الاثنين، اما انه بيعمل للدنيا واما انه ايه بيعمل كده وخلاص بدون نية. طيب كيف يؤجر ونحن نقول الاجور بمقاصدها؟ يبقى ده استثناء. ليه؟ نقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولعله من سبل التشجيع على الدخول في هذا الدين. لان واحد لما يعيش له 50 سنة بيعمل اعمال بر وخير ويقول لك طب انا لما ادخل الاسلام كل ده يجي في افريكا؟ مش ده والقصد التشجيع على اعمال البر تفضيط الهمم عن ادائها؟ التشجيع على ادائها لعله يبقى ده خرجت عن القاعدة، لان القاعدة اسمها ايه؟ قاعدة فقهية. يبقى الامور بمقاصدها هنقول اغلب الامور، والا ففيه بعض الامور لا تفتقر الى قصد. لو انك مثلا النهاردة معك ثوب عليه نجاس ووقع من يدك في جدول ماء صغير او في ترعة طلع نظرت لم تجد نجاسة، طهر ولا مطهر؟ طهر. معظم واحد اقول لك طيب هو لم يقوى تطهيره، نقول هنا لا يلزم القصد. يبقى نقول هنا قاعدة الاصولية وقاعدة ايه نستثناء فيها، بخلاف القاعدة الفقهية فهي اغلبية وليست كلية. القاعدة الاصولية كلية يعني كل جزئياتها داخلة تحتها، مفيش جزئية شردة، بخلاف القاعدة الفقهية هي اكثر جزئياتها داخلة تحتها. ليه؟ لان بالاستقراء والتتبع لقى مثلا 100 مسألة داخلية تحت العنوان ده ومسألتين ثلاثة مش داخلية، فيقول لك المسألتين ثلاثة ما يضروش وما يعني شيء انني اضع القاعدة، ولكن اقول القاعدة كذا ولها استثناءات. يبقى نقول القاعدة الاصولية كلية والقاعدة الفقهية هي اغلبية، ده فارق ثالث. الفارق الرابع، القاعدة الاصولية مجالها الادلة الشرعية والاحكام ودلالات الالفاظ ومقاصد الشريعة. يعني اما بنستعملها في الادله الشرعيه والاحكام ودلالات الالفاظ. لما اقول ايه القاعده اللي احنا ذكرناها هنا؟ العام شامل لجميع افراده حتى ياتي التخصيص. لما يقول مثلا ايه الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الذين من صيغ العموم، يبقى ده عام لكل مؤمن تطمئن نفسه ويطمئن قلبه بذكر الله عز وجل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لهم الأمن وهم مهتدون ولا لا؟ فاستثناء، عشان كده بنقول العام شامل لجميع أفراده كله داخل. ده جبناها مين؟ من دلالات الالفاظ، لان اللفظ العام يدل على بخلاف اللفظ الخاص. لما اقول لك اكرم التلاميذ زي ما اقول لك اكرم تلميذا، ولا اقول لك اكرم محمدا؟ ليه؟ لان التلاميذ عام يشمل كله، انما محمدا خاص يشمل ايه؟ فرد واحد. لما اقول لك اكرم المتفوقين زي ما اقول لك اكرم التلاميذ؟ لا. ليه؟ لان المتفوقين جزء من التلاميذ. دي عرفناها من دلالات الالفاظ. مقاصد الشريعة، لما يقول من مقاصد الشريعة رفع الحرج عن الناس. فلو لقيت امر الاصل انه هيفيد ايه؟ الوجوب. طيب لكنه هيرتب حرج شديد او هيترتب عليه حرج شديد، نقول ايه؟ الشريعة او من مقاصد الشريعة رفع الحرج، اذا هذا الامر ليس على الوجوب، او يجب على بعض الافراد الذين لا ينالهم هذا الحرج ولا يجب على غيرهم، وهكذا. منين؟ من مقاصد الشريعة. طيب القاعدة الفقهية مجالها ايه بقى؟ الاحكام الاحكام العملية التي هي اعمال المكلفين. تقول له يجب عليك انك تعمل كذا، ويستحب لك انك تفعل كذا، يحرم عليك انك تأتي هذا الشيء. العقد اللي عملته صحيح، العقد اللي عملته ايه؟ باطل. يبقى هنا بنتعامل مع مين؟ مع المكلف، وبنعطيه احكام من خلال هذه القاعدة، بتطبيق القاعدة الايه؟ الاصولية على النصوص المتعلقة بهذا الايه؟ العمل. نعم، القاعدة الاصولية وجدت قبل الفروع، وجدت قبل الفروع، حيث انها القيود التي يأخذ بها الفقيه نفسه عند الاستنباط، ودل عليها قريبة من اللي قلناه ان القاعدة الاصولية قبل القاعدة الفقهية واسبق عنها. اما القاعدة الفقهية فقد وجدت بعد وجود الفروع، اي انها ثمرة من ثمرات القاعدة الاصولية ونتيجة من نتائجها. وعليه فالقواعد الفقهية تختلف عن قواعد اصول الفقه، لان قواعد الاصول كما بينا تضع المناهج وتبين المسالك التي يلتزم بها الفقيه لاستنباط الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية. ونقدر نقول ان علم الاصول بالنسبة للفقه كعلم المنطق بالنسبة لسائر العلوم الفلسفية. لا يمكن واحد ابدا يفهم علوم الفلسفة الا اذا كان على دراية كاملة بعلوم المنطق، فهو ميزان يضبط به العقل ويمنعه من الخطأ في الفكر. اما القواعد الفقهية فهي من قبيل المبادئ العامة في الفقه الإسلامي التي تتضمن أحكاما شرعية عامة تنطبق على الوقائع والحوادث التي تدخل تحت مضمونها. يعني ممكن واحد يذكر لك المسألة وانت تقول له القاعدة الفقهية بتقول كذا، خلاص. القاعدة الفقهية ممكن تكون لها عدة أدلة، ولكن انت بذكرك للقاعدة استغنيت عن ذكر الادلة دي كلها ولا لا؟ يعني مثلا لما يجي واحد يقول يا فلان زيد من الناس يريد ان يفتح شباكا على بيتي يكشف عورة بيتي، اقول له لا ضرر ولا ضرار. يعني ايه؟ يعني لا مانع اذا كان يحتاج الى تهوية بيته ان يفتح نافذة، ولكن يفتحها فين؟ في مكان لا يكشف عورة بيتك. ازاي؟ يعني مثلا نقول جماعة بيضبطوها في الهندسة ان تكون اعلى من قامة الانسان، وتفتح للداخل ما تفتحش ليه الخارج، يضعوا لها بعض الضوابط. ليه؟ من باب لا ضرر ولا ضرار. طيب الدليل ايه؟ هي القاعدة لا ضرر ولا ضرار، والقاعدة نفسها حديث، لكن هل هو ده دليل القاعدة فقط؟ ما تبقاش قاعدة، لأن القاعدة الأصل إن تكون مستمدة من عدة أدلة، وإلا يبقى الاستدلال بها ربما يسهل الطعن عليه. فنيجي نقول لا، ده المضارة ممنوعة في الشرع بأدلة كثيرة جدا، ده حتى في الوصية. ها؟ لا دي في الوصية. غير مضار وصية من الله. طيب وايضا في العلاقة الزوجية زي ها؟ لا ديت في الرضاعة، لما اقول في العلاقة الزوجية الرجل بالمرأة، ها، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. طيب في الرضاعة لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وفي كمان على العموم من ضار ضار الله به. وايضا في البيوع ولا لا؟ في البيوع ولا لا؟ ها؟ وهو التراضي يبقى فيه رفع الضرر. وهكذا يعني اقصد اقول ان القاعدة بتكون لها ادلة كتير، بدل ما اقعد اذكر له كل الادلة ديت اكتفي بايه؟ بذكر القاعدة، اقول له لا ضرر ولا ضرر. لما اجي مثلا قاعدة المشقة تجي بالتيسير، بدل ما اقعد اقول له ايه؟ ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه، واذكر له الادلة الواردة في الباب كله، يبقى يكفيني ان اقول له ايه؟ المشقة تجلب التيسير. عشان كده قلنا هي باعتبار او بتعتبر زي نصوص عامة تطبقها او تاخدها كدليل للحكم اللي انت ذكرته دون ان تحتاج الى ذكر الايه؟ الادلة الواردة في هذا الباب كله. طيب قبل ما ندخل لبيان معنى الحكم، هنذكر بعض الاشياء التي لم يتعرض لها المصنف. اولها الغاية من تدريس علم اصول الفقه، او فائدة مدارسة هذا الفن. ليه بنتعلم اصول فقه؟ اولا تحصيل القدرة على استنباط الاحكام من ادلتها. ما لسه بنقول النهاردة قاعدة اصولية بتمثل الالة اللي بيستعملها الفقيه ليه؟ لاستخراج الحكم. وانا كثيرا ما اقول ليست القصة معرفة الدليل، ولكن اهم من معرفة الدليل ايه؟ فقه الدليل. ازاي تفهم الدليل فهما صحيحا وتصل من خلاله الى الفوائد التي يرجى ان تستنبط منه. يبقى اول فائدة من فوائد مدارسة علم اصول الفقه القدرة، او تحصيل القدرة على استنباط الاحكام من ادلتها. فبتطبيق قواعد هذا العلم ونظريات نتوصل الى الاحكام الشرعية من خلال ادلتها التفصيلية. فان المجتهد متى كان عالما بالادلة الاجمالية المتفق عليها والمختلف فيه، وعالما باحوالها كعلمه بأن الأمر إذا تجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، استطاع أن يستخرج وجوب الصلاة من قوله تعالى أقيموا الصلاة، فيقول أقيموا الصلاة أمر والأمر يقتضي الوجوب إذا تجرد عن القرائن الصارفة فتكون الصلاة واجبة. طيب ويقول مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور، لا صلاة بغير طهور، ده صيغة شرط او نفي. الصلاة هنا يتوجه الى نفي صحتها، واذا انتفى صحة الشيء فدل ذلك على بطلانه، وانما يبطل اذا تخلف ركن او شرط، يبقى الطهارة شرط لصحة الصلاة وهكذا. الامر الثاني ده في باب الايه؟ في باب الاوامر. وكذلك اذا علم ان النهي اذا تجرد عن القرائن يقتضي التحريم، استطاع ان يستنبط تحريم القتل بغير الحق من قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، فيقول هذا نهي والنهي يقتضي التحريم فالقتل محرم. يبقى المقدمة الاولى من الايتين وهي كون الاولى امر والثانية نهي قد فهمناها منين؟ من اللغة. والمقدمة الثانية وهي كون الامر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم علمناها من الاصول، ولولا معرفة الاصول ما استطاع انسان ان يستنبط هذين الحكمين. ولهذا قال ابو البقاء العكبري رحمه الله ابلغ ما يتوصل به الى احكام الاحكام اصول الفقه وطرف من اصول الدين. ويأتي موقعها إن شاء الله من هذا الفن. ثانيا، دراسة علم أصول الفقه تزود الباحث بمعين خصب في الترجيح بين الأدلة، وده الإشكال اللي بيقابل أكثر الناس، حتى وجدنا البعض يقول لك طالما إن في فقيه من الفقهاء قال بقول في مسألة يبقى لا تثريب على من عمل به، سواء كان راجح أو إيه مرجوح، وأصبحت أمور الشرع تتبع أهواء الناس. لأن أنت إذا لم يترجح لك قول، إذا لم يترجح لك قول فلماذا تعمل به؟ وإذا عملت بهذا القول وتعلم أن المسألة فيها قول ثاني واحتجت أنك تعمل بالقول الثاني، هتعمل إيه؟ هتعدل إلى هذا القول وتترك القول الأول؟ ليه؟ ما أنتش عارف ليه. والنهاردة لو نظرت كل كتب الفقه حتى من العيوب التي تؤخذ على بعض كتب الفقه الميسرة ككتاب فقه السنة مثلا، انه بيترك اكثر المسائل بدون ترجيح. طيب طلب العلم المبتدئ او الرجل العامي الذي يريد ان يعرف حكم المسألة يعمل ايه؟ ده هو قال ابو حنيفة قال والشافعي قال ومالك عاد واحمد قال. الله، طب انا عندي اربع اقوال اعمل ايه انا بقى؟ يبقى لو ما عنديش ملكة، الله يبارك فيك، لو لم يكن عندي اداة ارجح بها او ارجح بها بين هذه الاقوال هعمل ايه؟ هضطر ان انا اختار اي رأي، صواب او خطأ، راجح او مرجوح. واحنا بنعلم يقينا بان الحق واحد ولا الحق يتعدد؟ حق واحد. طب اصل الى هذا الحق كيف؟ لا يمكن ابدا الا بمعرفة اصول الفقه. وانا اضرب لكم مثال. الله عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد هو ايه؟ ما صعد وارتفع عن ظهر الارض. يبقى معنى الاية ايه؟ ان يصلح للتيمم كل ما على سطح الارض، سواء كان جص او جير او رمل او تراب او سبخة، اي حاجة. طيب لما تيجي تقف على بعض اقوال الفقهاء، بل اكثر الفقهاء، ان لا يصلح التيمم الا بالتراب، تعمل ايه؟ بقيت امام امرين، انك تقول بصلاحية جميع الصعيد للتيمم، او ان لا يصلح للتيمم الا التراب. قولين في المسألة، هترجح بينهم ازاي؟ هيجي اللي بيرجح مسألة التراب يقول لك ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم وجعلت لي الارض مسجدا وتربتها طهورا. يبقى النص جه على ايه؟ على التراب. يبقى التراب فقط هو الذي يصلح للتيمم. طيب هذا القول راجح ولا مرجوح؟ ليه مرجوح؟ الاخ قال تخصيص العام، يبقى تخصيص العام يبقى القول راجح مش مرجوح. ليه؟ لان العام يحمل على الخاص. ها؟ طيب يبقى القاعدة ايه بقى؟ ما انا عايز اوصلك ان هو لا سبيل الى الترجيح الا بالقواعد. القاعدة اللي انت اشرت اليها، ان القاعدة هي قاعدة اصولية، اذا ذكر احد افراد العام بحكم العام فليس تخصيصا. جبناه منين؟ اصول الفقه. يعني لما اقول لك اكرم الطلاب وبعدين اقول اكرم محمدا، يبقى ده تخصيص. ليه؟ لان هنا اكرام وهنا اكرام. لكن لما اقول لك اكرم الطلاب واهن جرجسا، يبقى اختلف الحكم ولا ما اختلفش؟ اختلف. فطالما اختلف الحكم يبقى ده ايه؟ يبقى ده فيه معنى التخصيص، لاختلاف الحكم. لكن لما اذكر الفرد بحكم العام يبقى ايه؟ مش تخصيص ولكن ها مزيد اعتناء، مزيد اعتناء، يعني اكرمهم كلهم بس ايه خلي بالك من محمد. يبقى ده مفيش فيه تخصيص، وده احد الوجوه اللي رد بها على القائلين بان التربة هي التي تصلح للايه للتيمم فقط. ايضا قوله صلى الله عليه وسلم وتربتها طهور، لما اقول لك محمد رسول الله هل يعني ذلك ان محمد فقط هو الرسول وغيره مش رسول؟ ليه؟ ها معلش الكلام يمكن صعب شوية، بس انا عايز ابين لكم ان من غير اصول الفقه استحالة هترجح بين اقوال العلماء. ده بيقولوا عليه مفهوم لقب، تربتها طهور يعني علقت الحكم بالاسم العلم. التربة اسم علم ولا لا؟ ايوه، يعني التربة دي علم على شيء، زي ما اقول هذا محمد يبقى محمد علم على هذا الشخص. فالعلماء يقولون مفهوم ده اسمه ايه؟ مفهوم لقب. مفهوم لقب تعريفه ايه بقى؟ تعليق الحكم بالاسم العلم، ومفهوم اللقب ضعيف عند العلماء. يعني مش معنى ان انا اقول محمد المجتهد ان غير محمد ليس بمجتهد، لان ممكن يكون محمد مجتهد وفيه احمد وزيد وعمر وواق مجتهدون، ولكن اردت ان يعني ابين هذا فقط، ما شغلت نفسي به الاخرين. فلما قلت تربتها طهور ليس معنى ذلك ان غير التربة ليس طهورا، ولكن التربة طهور قطعنا به. طب غير التربة ها لا تعلق له بالكلام، سكت عنه الشارع، يبقى نعرف حكمه من العموم اللي مذكور اولا اللي هو ايه فتيمم صعيدا طيبا. يبقى احنا استعملنا هنا ايه قاعدتين من قواعد الاصول عشان نرد على اللي قالوا بان تربتها طهور تخصيص لفظ العموم في قوله فتيمم صعيدا طيبا. طب من غير معرفه القواعد ده نروح فين؟ هنحتار او هناخد باي راي بدون بينه في هذا الباب. وده طبعا مثال من امثله كثيره جدا، لا يمكن ان واحد يقرا في كتب الفقه المقارن او يستطيع ان يرجح بين الاقوال المتعارضه في اي باب الا باصول الفقه، من غيرها لا سبيل الى هذا الترجيح. نعم طيب. يبقى من اهم فوائد دراسة علم اصول الفقه القدرة على الترجيح بين اقوال الائمة والوقوف على الرأي الراجح من اقواله. احنا ذكرنا لكم الان مثال واستعملنا في ايه قاعدتين اصوليتين وفي قاعدة ثالثة. قالوا ايضا ان قوله وتربتها طهور ذكرت في معرض الامتنان، لانه قال ايه فضلت على الانبياء بست او بخمس، رواية خمس وفي رواية ست. قال وجعلت لي الارض مسجدا وتربتها طهور. العلماء يقولون ما ذكر في معرض الامتنان فلا مفهوم له، بمعنى ان ما ذكره الله عز وجل ممتنا به على عباده بحكم معين ليس معنى ذلك ان غير هذا المذكور بخلاف هذا الحكم، لان مفهوم المخالفة عندنا فيه مفهوم موافقة وفيه مفهوم مخالفة. طبعا كل كلام ده نعرفه من خلال الاصول. مفهوم الموافقة انك تعطي نفس الحكم المذكور لشيء مشابه، مفهوم المخالفة تدي عكس الحكم للشيء المسكوت عنه. يبقى احنا في حاجة حكم منطوق به لشيء معين، زي ايه؟ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طيب مفهوم المخالفة ها يبقى فيه رفث وفسوق وجدال في غير الحج؟ خطأ. ومن هنا قالوا ان مفهوم المخالفة ضعيف في الاستدلال، لكن هو مفهوم المخالفة له حوالي 7 اقسام، في 5 مشهورة و2 يعني. فهو المهم لما يجي هنا بقى لما يجي يقول وتربتها طهور، يعني امتن عليه بكون التربة طهورة، فصل حيث ما شئت. ده معناه يبقى ليس معنى ذلك ان احنا نقول غير التربة ليس بطهور، يبقى تربتها طهور بايه؟ ده منطوق الكلام، منطوق الكلام. طب مفهومه ايه؟ ما يجي يقول ها احنا قلنا المفهوم اعطاء عكس الحكم للمسكوت عنه، اعطاء عكس حكم المنطوق به للمسكوت عنه. وضحت ولا لا؟ اعطاء عكس حكم المنطوق به للمسكوت عنه. المنطوق به هنا ايه؟ التربة حكمها طهور. لما نقول مفهوم مخالفة يبقى المسكوت عنه ايه؟ غير التربة. طب الحكم اللي عكس الطهارة النجاسة، فهنا يقولون لا يجوز استعمال مفهوم المخالفة فيما ذكر في معرض الامتنان، او ما ذكر في معرض الامتنان مما يمنع فيه اعتبار مفهوم المخالفة. واضح الكلام؟ يبقى احنا هنا ذكرنا ثلاث قواعد عشان في الاخر نقول ايه؟ ان قول تربتها طهور ليس تخصيصا لقوله فتيمم صعيدا طيب. يبقى انت حتى لما تعمل بهذا الرأي بعد كده تبقى مطمئن اليه ولا غير مطمئن؟ مطمئن جدا. ليه؟ لان ذكرت ثلاث قواعد عشان ارد على اللي قالوا بان التربة فقط هي التي تصلح ليه التيمم. وسعت ولا ما وسعتش؟ واحد يجي يقول لك طيب وغير كده كمان. لما التيمم فيه رفع للحرج عن الام ولا لا ان هو لو كلف فاقد الماء او صاحب العذر انه يستعمل الماء حتى وان تعذر ذلك او ترتب عليه ضرر، يبقى فيه حرج ومشقة ولا لا. طيب انا لما اقول له تيمم يبقى انا عملت ايه؟ رفعت الحرج عنه. طب لما اقول له يمم بنوع معين يبقى لي اوقعته حرج ولا لا؟ لا سيما وانه ممكن لا يجد هذا النوع في متناول يديه، يبقى انا وقعته حرج ثاني ولا لا. طب الشرع اللي جاء لينفي الحرج عن الناس هل يوقعهم فيه في نفس الوقت؟ ممكن اجتماع الضبين استحاب، وعليك لو قلت يبقى قاعدة فقهية ايضا يستأنس بها في ايه؟ في تأكيد الحكم بان تخصيص التراب بالطهارة او بكونه الصالح بالتيمم ليس مما يتناسب مع مقاصد الشرع. احنا لسه بنتكلم بنقول ان مجال عمل القاعدة الاصولية ايه؟ مقاصد الشرع في الكتاب والسنة ودلالات الالفاظ ومقاصد الشرع. طب هو من مقاصد الشرع رفع الحرج عن الام، يبقى رفع الحرج يقتضي ان يقول له اتيمم بكل ما هو طاهر من صعيد الارض ولا لا. ده كله لما انت تقف عليه تطمئن للحكم الشرعي ولا لا تطمئن، وترجح قول على القول الاخر وانت يعني جريء ولا تبقى تقدم رجل وتاخر 10 هو ده. واحد يقول لك طب انا ما وصلتش ليش يعني لم اصل بعد لمرحله الاجتهاد عشان اقول انا ارد كلام الشافعي؟ لا دلوقتي مش مساله اجتهاد وغير اجتهاد، انت بترجح بادله. الادله دي احنا عرفناها من هؤلاء الاعلام، الشافعي نفسه اللي قال بالكلام ده، لكن قد يكون غاب عنه في وقت من الاوقات او ان هو نظر للمسألة من باب اخر وهكذا. نعم. وايضا زي ما بنقول دايما ان هل الحوادث والاقضيات اللي كانت موجودة في ايام الائمة الاعلام الفقهاء هي نفسها اللي موجودة في ايامنا، ولا كل ايام لها مشكلاتها ولها الحوادث اللي بتستجد فيها؟ لا شك ان الايام بطبيعتها مليئة بالحوادث المستجدة، طيب انا الان لو ما عنديش اصول فقه استحالة اني هعرف احكام القضايا المستجدة في حياة الامة. ليه؟ لان الامور ما كانتش موجودة على عهد مثلا ولا موجودة على عهد الصحابة ولا موجودة على عهد الائمة الفقهاء الاربعة اللي هم اشتهروا بتدوين الفقه. طب نعمل ايه؟ نقر مكتوف الايدي امام هذه القضايا ونقول للاسف مش هتلاحق، يبقى هنا هيتهم الدين بايه؟ بالقصور. طب في ايه بتقول الوقت الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، وفي ايه الوقت الخارجية معروضة هي لا تستطيعون استخراج حكم الله؟ يبقى هنا عندكم قصور. وازاي انتوا بتقولوا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي؟ يبقى فين الكمال بقى اللي موجود؟ طالما دين يعجز عن استيعاب كل قضايا اتباعه يبقى دين ناقص وقصر، تبقى مصيبة. وهو سببها ايه؟ ليس القصور في الدين ولكن القصور في تعلم حملته. ايه هم قصروا في طلب العلم الشرعي فوقعوا عاجزين امام القضايا اللي بتستجد في حياتها مش عارفين لها حكم. ليه؟ لان ما عندهمش القواعد اللي من خلالها ينظرهم في المسائل المشابهة اللي حصلت من 50 سنة ولا من 100 سنة ولا من 1000 سنة. ده القضية دي تشبه القضية دي، اذا تاخد حكمة اللي هو بيقولوا عليه التخريج على اقوال الائمة. الامام حكم في قضية معينة بحكم بناء على قواعد معينة. طب احنا عارفين القواعد وجد قضية مشابهة للقضية اللي حكم فيها بالقواعد دي، نطبق القواعد عليها عشان نستخرج حكمها ونقول لا هذا الشافعي ما قالش فيها كلام وابو حنيفة ما قربش منه واحمد ما كانش على ايام، طب نعمل ايه بقى؟ عشان كده ايضا بنقول ان معرفة هذه القواعد مهم جدا للتخريج على اقوال الائمة لمعرفة احكام ما يستحدث ويستجد من الحاجات الفردية والاجتماعية. وكثيرا ما ترى في كتب الفروع يقول لك ايه وهو وجه في مذهب الامام احمد ويتخرج على قول الامام الشافعي كذا وكذا. دول الائمة اللي جم او علماء المذهب اللي جم بعد ائمة الفقه هو تمذهب على مذهب الامام الشافعي. فيقول لك الامام قال في المسألة دي كذا، طب لو حبينا نفرع هيبقى فيه كذا وكذا وكذا، فرع على اي اساس؟ ما خرجش عن اصول الامام، والامام ما خرجش عن ايه؟ عن اصول الفقه اللي احنا بنتكلم حوله. وبالتالي من خلال معرفة قواعد اصول الفقه نقدر نعرف حكم كل مسألة تستجد في حياة الامة، وبالتالي نفخر بهذا الدين الذي جاء مستوعبا وشاملا لكل حاجات ابنائه في كل زمان ومكان. وده اللي يعجز عنه اي دين اخر، لان هو الدين الخاتم ولا بد انه يستوعب كل ما يحتاجه اتباعه. لكن ازاي استوعبه؟ بالايه؟ بمعرفتنا التامة لاصول هذا الفن او هذا الدين بالكلية. وطبعا مسألة التخريج على اقوال الائمة لها روابط ده ليس الوقت محل بيانها، ولكن لا سبيل الى هذا التخريج الا باقوال او بمعرفة بل باستيعاب قواعد اصول الفقه. قالوا ايضا الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد يستفيد من دراسة اصول الفقه الوقوف على مدارك الائمة بالنسبة للحكم والقواعد التي استنبطوا منها هذه الاحكام، وبه تذعن النفس ويطمئن القلب الى ما قالوا، والاطمئنان باعث على العمل والطاعة والانقياد بالاحكام الشرعية. يعني مثلا لما العلماء يضعوا قاعدة مثلا مثل قاعدة معاملة سيء القصد بنقيض قصده، يعني واحد منع زكاة امواله ليه؟ يكثر ماله، فيعامل بنقيض قرضه. سنعمل ايه؟ ناخذ الزكاة ونصف مال. ليه؟ لان الشرع جاء ليحفظ على جميع ابنائه حاجاتهم. الغني حفظ له حاجاته بايه؟ انه لا يجب ان يخرج زكاة الا اذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول دون احتياج اليه وكذا. طب ضمانك حقك بتضم ليه بعد ذلك على الفقير اللي هياخد مثلا 2.5% فقط؟ يبقى انت انسان لا تعيش الا لنفسك، والانانية قد سيطرت على حياتك، تبقى لا تحب ان تعيش اصلا. لان من شأن المجتمع المسلم ان هو ايه؟ مثل المؤمنين في توابهم وتعاطفهم وتراحمهم، كمثل جسد الواحد اذا اشتكى منه عضو، طب انت شايف حب يموت الى جواره ولا تتركه خشيه ان يمكن محدش عارف ايام عينه ايه؟ عينه ولا مش عينه؟ هو الايام انت اللي هتسيرها ولا ربك عز وجل اللي بيسيرها؟ وانت النهارده غني، لو افتكرت ما انت هتجد الايدي كلها ترتد اليك زي ما كنت في وقت من الاوقات انت اللي بتمد ايدك، انت خايف من ايه؟ يبقى هنا لما ندرك هذه الحكمة والحامل على وضع هذه القاعدة يبعثنا على العمل والتمسك بقواعد هذا الشرع ولا لا؟ يعني لما يجي مثلا واحد زي ما قلت لكم قبل كده يطعن في بعض الاحكام الشرعية بجهل منه، يقول لك مثلا يد ب500 عشرة دنيا ما بالها قطعت في ربع دينار. الايد لو قطعها انسان زيدها 500 دينار من الذهب. طيب في حين ان هو لو سرق ربع دينار مصاعبا تقطع ايه؟ طب ازاي؟ هي كده كده اتقطعت، لكن اتقطعت هنا في ربع دينار يعني حوالي 200 جنيه، وهناك هتاخد ايه؟ 500 دينار يعني حوالي 4000 زي 500 دينار اضرب بالدينار ده حوالي يعني الدينار حوالي 4 جرام ذهب. شوف جرام ذهب بكام؟ او 4 وربع، يعني قول مش اقل من 50000. طيب يعني نقص المهم قول 50000، فهنا 50000 ومقطوع، وهنا ربع دينار 200 جنيه ومقطوع. طب ازاي يعني؟ كتير ازاي؟ فقال لك ايه؟ يد ب500 عشاد ودية 500 دينار ذهب، يعني ديتها 500 دينار ذهب، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ تتقطع ازاي لو سرقت ربع دينار؟ تناقض ما لنا الا السكوت له. تناقض تناقض في دماغك انت، انما الشرع لحاله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ده ابرز ما يميز الشرع ان هو مؤتلف كله، لا تناقض فيه ولا تضارب. انت تقول تناقض، فشوف العلماء لما يردوا يقول له كانت امينه، لما كانت امينه كانت سمينه، فلما خانت هانت. ده كلام ادب، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، تفهم حكمة الباب. لكن القاعدة الشرعية عندنا بتقول إيه؟ ها؟ من مقاصد التشريع، أهم مقاصد التشريع إيه؟ احنا بنتكلم في أصول الفقه، وبنقول أصول الفقه مبناها على الأدلة الشرعية وكذا كذا، ومقاصد التشريع، مقاصد التشريع معروف، حفظ الضروريات الخمس، ده أعلى مقاصد الدين، حفظ الضروريات الخمس، حفظ النفس وحفظ الدين وحفظ المال وحفظ. طيب لو قلنا الواحد النهارده لو قطعت ايد واحد هتدفع 200 جنيه، ايه يعني؟ ولا اقطع 200 ايد 200 جنيه ولا حاجه، هتبقى سهل جدا عليه انه يقطع ايد الناس ولا لا؟ سهل جدا جدا. لكن لو قلت له لو انت قطعت هتدفع 200 جنيه، زي ما قلنا سهل جدا قطعت. طيب لو قطعت هتدفع 50000 جنيه، هنمتنع ولا مش هنمتنع؟ يبقى حفظنا على الناس انفسهم ولا لا؟ لو حفظ الناس او حفظ الدم حفظناه. طيب لو قلت له لو سرقت 50000 ايه ده القطع؟ اي سرقت 49، يبقى حفظنا اموال الناس ولا ما حفظناهاش؟ ما حفظناهاش. يبقى الكلام ده لما نعرفه نعتز بديننا اكثر ويحملنا على الامتثال والطاعه اكثر ولا لا؟ وده ايضا من فوائد علم اصول الفقه. والحقيقة ان ده يجعلنا نقول المقولة المشهورة: من حرم الاصول حرم الوصول. لا هيوصل الى معرفة احكام ولا هيوصل الى حقيقة الدين، وبالتالي لن يصل الى كبير عمل يقربه من الله عز وجل. من حرم الاصول حرم الوصول. نعم. وطبعا من اهم فوائد هذا الفن التخلص من التقليد الاعمى، وكل التقليد اعمى. تخلص من التقليد الاعمى. انت تيجي النهارده تتكلم مع بعض الناس وربما حملت دعوات يا فلان مساله الفلانيه ممنوعه عشان كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، لك والله احنا مشايخنا قفتوا كده. طيب مشايخك قفتوا كده، لك اكيد عندهم دليل. الله. طب انت متعبد بالدليل اللي عندهم ولا الدليل اللي عندك انت؟ انت ربنا سبحانه وتعالى هيسالك عن الدليل اللي عند العالم والمعنى اللي في بطن الشاعر، ولا المعنى الظاهر والدليل اللي انت عارفه؟ الدليل اللي انت عارفه مش الدليل اللي عند العالم، لان انت ما تعبد هذا العالم ولا تعبد رب هذا العالم. فانت اسأله عن دليل، ان كان عنده دليل اسأله. فبمعرفة اصول الفقه سيقطع طريق التقليد الاعمى، وكما قلت ان كل التقليد اعمى. ان شاء الله نصلي ونكمل بعد الصلاة حتى لا نطيل على بعض الاخواننا اللي منهوش في هذا الباب. جزاكم الله خير. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. فكما تبين لكم هذه بعض الفوائد التي تعود على دارس هذا الفن. أولها القدرة على استنباط الأحكام من أدلتها. الثانية القدرة على الترجيح بين الأقوال المختلفة فيها لمعرفة الراجح من المرجوح، ومن ثم التعبد لله عز وجل على بصيرة وثقة ويقين. الثالث التخريج على أقوال الأئمة ومعرفة أحكام المستجدات العصرية والقضايا التي تستجد في حياة الأمة. ثم معرفة محاسن هذا الدين ومقاصد التشريع التي تجعل المرأة يطمئن إلى عبادته ويدعن إلى عبادة ربه تبارك وتعالى. ثم من هذه الفوائد أن يعرف طريق الفقهاء في استنباط الأحكام والقواعد التي اعتمدوا عليها ليتحرر من التقليد الأعمى ويكون عالما بما يفعل. ثم نختم بهذه المقولة المشهورة: من حرم الأصول حرم الوصول، كما بيناها. ويأتي من بعد ذلك معرفة حكم تعلم هذا الفن اصول الفقه، هل يلزم كل الناس ان يتعلموا هذا الفن ام يكفي ان تتعلمه طائفة منهم، لا سيما الذين يتعرضون للفتوى والقضاء والحكم بين الناس؟ الظاهر وهو ما ذهب اليه جمهور العلماء ان تعلم علم اصول الفقه كاغلب العلوم الصحيحة النافعة الشرعية وغير الشرعية واجب على الكفاية، يعني اذا قام به طائفة سقط عن الباقي. هذا بالنسبة لطلاب العلم خاص، بالنسبة لطلاب العلم عامة. وانما كان تعلم اصول الفقه واجبا على الطائفة السابق ذكرها، لانه لا يتأتى فهم نصوص الشرع لاجل العمل بها واستنباط الاحكام للوقائع الا به. اذا ترك هذا العلم تخبط الناس في فهم الكتاب والسنة، كل يفهم بما يريد. وبالله عليكم، لولا قواعد النحو والصرف كان انضبط للناس لسان واحد يرفع الكلمة والثاني ينصبها والثالث هيجرها ولا قاعدة تحكمه. انا حر، انا رفعتها ليه؟ والثاني نصبها ليه؟ انما لو ترفع ايده لك لا ده فاعل، والفاعل مرفوع، وده مفعول، مفعول منصوب، وده مش عارف مضاف اليه، وده كذا. يبقى هنا الكل هينضبط بهذه القواعد ولا كل واحد يسير على هواه؟ وده من اهم فوائد هذا الفن، انه بيضبط قواعد او بيضع القواعد الصحيحة لفهم الكتاب والسنة، والا فهم من شاء ما شاء. كل واحد يقدر يطلع من الدليل اللي يختم فكرته ويسرع هواه ولا لا؟ لا. لكن لما اقول له لا استنى، فهمك ده خطأ. طب خطأ ليه؟ لانه يخالف القاعدة الفلانية اللي نص عليها العلماء. يبقى هنا هيزعل ويستجيب ولا لا؟ انما لو ما فيش قاعدة خلاص. لذلك يمكن احنا بنقول دايما ابرز ما يميز منهج السلف عن منهج غيرهم ايه؟ ان فيه عنصر ثالث بيرجعوا اليه. هنقول كتاب وسنة بفهم سلف الامة. لان لو كتاب وسنة فقط كل واحد هيفهم زي ما هو عارف وتبقى مصوص. والكتاب والسنة جاء لتوحيد الناس ام لتفريق كلمتهم وتشتيت شملهم؟ وصلت حين طبعا يتوحد ازاي؟ شوف ربنا سبحانه على قال ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. مش كفاية؟ كان كفاية ان احنا نهدى الى الصراط المستقيم، لكن الصراط مين؟ الصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاضاف عنصر ثالث مهم جدا هنا، ان انت تتبع سبيل المنعم عليهم في العلم والعمل الاثنين مع بعض، تعلم كعلميا وتعمل كعملي. ده اللي خرجنا منه الخلاف اللي بيشتت شمل الام. لكن لو تركنا كل واحد يفهم الكتاب والسنة زي ما هو عايز، لا سبيل الى توحيد الكلمة او توحيد الصف ابدا. نعم. وانما لم يكن واجبا عينيا اي على كل فرد، لانه ليس كل فرد من المسلمين يحتاج، بل يحتاج اليه اولو العلم والفقه والذين نصبوا للفتوى او نصبوا انفسهم او نصبوا للقضاء والحكم بين الناس لشريعة الله جل وعلا. فاذا قام به من يكفي فان سائر الناس يمكنهم الاستغناء عن دراسته. ومن تعلمه ممن لم يجب عليه فهو في حقه مستحب وحسن، يثاب عليه ان حسنت نيته فيه. يعني حتى نفترض ان بعض الناس مش هيتولى منصب فتوى ولا قضاء ولا حكم بالناس ولا غيره، يتعلمه برضه، هذا في حقه مستحب، لكن بشرط الاخلاص والصدق في طلبه لا لشيء الا لخدمة هذا الدين. والا فانا اقول من اخطر العلوم على متعلميها هو علم اصول الفقه وعلم مصطلح الحديث. ليه؟ لان في الحقيقة بيعطوا لصاحبهم نوع من القوة اللي تجعل الاخرين تذعن لهم او يذعنون لهم. تكلم باصول فقه طبعا واحد اللقبان لا يدرك انك ايه كما يقول علماء الاصول. طب هو مش عارف علماء الاصول قالوا ايه؟ يقول لك لا ده الراجل بيتكلم بالاصول يبقى محد يشبه يقرب له ولا يقرب عليه. وانا اقول والله كم لبس على الناس لا سيما في الفتره الاخيره فتره المفتي الحالي تحت مسمى اصول الفقه. ليه؟ لان اسوأ شيء استغلال جهل الاخرين. الناس لا يحسنون هذا الباب ولا يفهمونه على وجه. فعندما يأتي ويتكلم زيد من الناس يقول لك كما نص على ذلك علماء الاصول وعلماء الاصول يقولون علماء الاصول يعملون. طب النقبان مش عارف علماء الاصول ولا عارف ايه الاصول ولا غيرها. فبالتالي يقول لك ايه لا لا لا طب انا اروح انطح في جبل خلاص خليني كده واسمعوا خلاص. دي مصيبه من المصائب. نسال الله عز وجل ان يولي من يصلح. اما بالنسبة للمجتهد فانه فرض عين عليه لانه لا يمكن ان يصل الى درجة الاجتهاد بدون تعلم اصول الفقه بل هو اهم العلوم التي يجب تحصيلها والوقوف عليها حتى يكون مجتهدا وقادرا على استنباط الاحكام من ادلتها الشرعية وهو ما ذهب اليه جمهور العلماء كما قلت. طبعا البعض بيقول ان هذا العلم انما يتعلم بالرياء والسمعة ونحو ذلك. هذا طبعا ممكن ان يقال في كل الايه في كل العلوم. نعم. لكن هنا قد يرد سؤال ايهما يقدم علم اصول الفقه ام علم الفقه؟ الواحد يتعلم فقه اولا ولا يتعلم اصول اولا؟ وفي الحقيقة ده قول اكثر اهل العلم. اكثر اهل العلم قال الشيخ عبد الكريم النملة في الاتحاد تعلم اصول الفقه يقدم على تعلم الفقه وذلك ليكون المتعلم على ثقة مما يدخل فيه ويكون قادرا على فهم مرامي جزئيات الفقه. فينبغي ان تحفظ الادلة وتحكم الاصول ثم حينئذ تبنى عليها الفروع لان الفروع لا تدرك الا باصولها والنتائج لا تعرف حقائقها الا بعد تحصيل العلم بمقدماتها. فحق ان يبدأ بالاصول لتكون سببا الى معرفة الفروع. هذا ما ذهب اليه كثير من الاصوليين كابي اسحاق الشيرازي وابن برهان وابن عقيل وابن بكر الشاشي وغيره. جمهور الفقهاء او جمهور الاصوليين على تقديم تعلم اصول الفقه على تعلم الفقه. لكن خالف القاضي ابو يعلى الحنبلي فقال الاولى تقديم الفروع على الاصول وعلل ذلك بانه من لم يعتد طرق الفروع والتصرف فيها لا يمكنه الوقوف على ما ينبغي بهذه الاصول من الاستدلال والتصرف في وجوه القياس والمواضع التي يقصد بالكلام اليها. يعني كانه يقول اللي يتعلم اصول الاول غالبا بيكون في امثلة لكل اصل من الاصول زي ما احنا دلوقتي بنتكلم في فوائد علم الاصول وضربنا مثال بايه مسألة فرعية اللي هي مسألة التيمم. يقولك طب هو انا مش عارف الحكم اصلا يبقى مش هيدرك الايه الاصل. والحقيقة الظاهر من المسألة سبب الخلاف فيها هو تصور الفقه المطلوب معرفته في فارق بين واحد اول ما يدخل على كتب الفقه المقارن او كتب اصحاب المذاهب الاربعة فده لا يصلح له بحال ان ينظر فيها الا بعد تعلم اصول الفقه. ليه؟ لان زي ما قلت هي الشافعي قال وابو حنيفه قال واحمد قال. طب وبعدين اخدها اعمل بقى ايه؟ حد بدري ولا اعمل القرعه بين الاقوال عشان اخد قول؟ فهنا ده لا يصلح له ان ينظر في هذه الكتب قبل ما يعرف اصول الفقه. اما اذا كان يريد ان يتعبد بمعنى ان هو يعرف المسألة بدليلها فقط، لان قد لا يصبر له ان يتعلم هذا الفن، فلا يحرم من معرفة ايه المسائل التي صح دليلها واتضح سبيلها. يعني لو جينا مثلا نشوف كتاب زي كتاب الوجيز للشيخ عبد العظيم ندوي حفظه الله، تجد كده في ايه؟ مسألة دليل، مسألة دليل، مسألة دليل، ده محتاج اصول فقه في ايه؟ ده هو باب المسائل اللي واضحة. الصلاة واجبة لقول الله عز وجل اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. طيب شروط صحة الصلاة، واحد اثنين ثلاثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاولى كذا والثانية كذا وكذا. اذا المسائل مش محتاجة اصول فقه لان ما فيهاش الخلاف المشهور بين الفقهاء، انما احنا بنقول اصول فقه تحتاج امتى؟ عند الخلاف. واصبح استنباط الاحكام انا ما يلزمنيش الان ان انا اقتنص، انا يلزمني ان انا اعرف الحكم اللي استنبط بدليل ولا لا. هو انا يلزمني ان انا اعرف الصلاة واجبة ليه الا ان ربنا سبحانه على امرنا بها؟ ما يلزمش ان انا اعرف ان الامر يفيد الوجوب. طب يفيد الوجوب ليه؟ عشان الدليل الفلاني والفلاني والفلاني والفلاني. يلزم كم واحد؟ ما يلزمش الكثيرين. وبالتالي نقول الذي يبدو لي والله اعلم ان كل مكلف يلزمه اولا ان يطالع كتابا مختصرا في الفقه مما يعرف بكتب فقه التعبد، يعني يعرف ايه احكام المسائل الواضحه بادلتها فقط، زي ما قلنا كتاب الكتاب الشيخ عبد العظيم. هو ممكن تلاقي مش محتاج شيخ يدرسه عليه، ومش محتاج ترجيح بين قول وقول، وحتى لو في بعض المسائل هتبقى مسائل ايه؟ هتبقى مسائل محدوده يمكنه ان يقلب فيها الى ان يتعلم اصول الفقه، حتى اذا جاء ليتعلم اصول الفقه وضربنا له امثله بهذا الفرع او ذاك استطاع ان هو يستوعب الايه؟ يستوعب الحكم بدل ما نشرح له الفرع ونشرح له ايضا الايه؟ الاصل. لكن ده برضو لا يمنع ان واحد لو عنده همة يبدأ بالاصول حتى اذا دخل في الفقه يستوعب ما يدخل فيه ويعرف مرامي الفقهاء وازاي يوصلوا للحكم ونحو ذلك، فده بيكون اقوى في العمل والاذعان من واحد تاني اخذ الحكم حتى ولو بدليل ولكن مش فاهم الدليل. وطبعا احنا قلنا فهم الدليل يتوقف على معرفة اصول الفقه. طيب اهم المصادر اللي استمد منها علم الاصول، العلماء لما وضعوا علم الاصول استمدوه منين؟ وهو كل فن لابد يكون له من مصادر بيتاخد منها ولا لا؟ انا عشان اجيب ميه بجيبها منين؟ ليها مكان. كذلك علم اصول الفقه استمد من اول حاجه القران وعلومه، القرآن وعلوم كالكلام عن الدليل الأول وهو الكتاب العزيز وما فيه من مباحث النزع والقراءة الشاذة وهل يستدل بها ولا لا يستدل بها، والمحكم والمتشابه وهل فيه مجاز في القرآن الكريم ولا ما فيش مجاز، وهل فيه ألفاظ غير العربية ولا ما فيش. كل ده متعلق بعلوم القرآن الكريم. الثاني السنة وعلومها، مصدر ثاني من مصادر استمداد علم الأصول السنة وعلومها، مثل الكلام عن انواع الاخبار اللي هو المتواتر وغير المتواتر وغير المتواتر منه الصحيح والضعيف والحسن والى اخره، وحجية كل نوع من هذه الانواع والرواية وشروطها والدراية وشروطها ونحو ذلك. فأتي طبعا الكلام فيه كله. ثم اللغة العربية لمن اهم مصادر استمداد علم الاصول لمعرفة دلالة الأدلة وفهمها وإدراك معانيها. وقد أخذ أصول الفقه من هذا العلم مباحث الحقيقة والمجاز والاشتراك، اشتراك اللفظ ومعاني الحروف والمجمل والمبين والمفصل والعام والخاص والأمر والنهي والمطلق والمقيد والاستثناء والمنطوق والمفهوم والإشارة والتنبيه والإيماء والخفي والظاهر والنص اشياء كثيرة جدا بتمثل ثلث هذا الفن. يعني لو جينا نقسم علم الاصول هنقول القسم الاول الكلام على الحكم الشرعي وما يتعلق به، قسم الثاني ادلة هذا الحكم، قسم الثالث دلالات هذه الادلة اللي بنقول عليها دلالات الالفاظ، ازاي تفهم الكلام الصادر عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. والكلام ده كلام ايه؟ كلام عربي. يبقى لابد يكون عارف دلالات الالفاظ، ولما نقول دلالات الالفاظ يعني المعاني اللي وضعت لها هذه الالفاظ، سواء كانت دلالات شرعية او كانت دلالات لغوية او كانت دلالات عرفية. كل الكلام ده هيأتي درستين في دلالات الالفاظ، وهو القسم الاهم في هذا الفن، ومنه استمد اللغة العربية. اخيرا القسم الرابع اللي هو اصول الدين، وللأسف بيسموه علم الكلام، يعني كان من المصائب التي اشتهرت حتى الان يقولون علم الكلام، لكن هو اصول الدين. واحنا قلنا في البداية كلامي في اصول وفروع، لو جاز لنا التعبير ده يبقى الاصول المقصود بها ايه؟ امور الاعتقاد. ليه اصول الدين لها دور في علم اصول الفقه؟ لان بيستمد من هذا الباب اللي هو اصول الدين معرفة الباري سبحانه وتعالى وصدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المبلغ عن الله تبارك وتعالى شرعه، لنعلم حجيتها وإفادتها للأحكام الشرعية. ومن هنا جاء باب الكلام عن الحاكم والتحسين والتقبيح العقلي والتكليف بما لا يطاق وحكم الاشياء قبل البعثة، كانت على الاباحة ولا كانت على التحريم ولا ايه، والمجتهد يصيب ويخطئ، وخلو الزمان من المجتهد، وتكليف المعدوم، وشروط الارادة في الامر، ومسألة شكر النعم، ومسألة عصمة النبي صلى الله عليه وسلم والتفويض في بعض الاحكام. كل امور عقدية انما تستمد من علم اصول الدين، وهي باب من ابواب اصول الفقه. اذا اصول الفقه الان استمد من ايه؟ استمد من الكتاب والسنة واللغة العربية واصول الدين، من هذه المصادر الرئيسية لاستمداد علم اصول الفقه. طبعا تبين لنا ان علم اصول الفقه هنا بتكلم فين؟ في الادلة الكلية الموصلة الى معرفة الاحكام الشرعية. وطبعا هنا في الورق امثلة كثيرة تطالعونها ان شاء الله تعالى. لنبدأ حديثنا في المرة المقبلة باول ما ذكره الشيخ بعد المقدمة في الاصول، اللي هي معنى الحكم وما يتعلق به، سائلين الله تعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا انه ولي ذلك ومولاه. نعم تفضل. طيب يقول كيف نحسن نيتنا في طلب العلم؟ المقصود بحسن النية هنا اخلاص الوجه لله عز وجل، بمعنى توحيد القصد لله جل وعلا، فيقصد بتعلمه ان ينفع نفسه اولا، ثم ينفع الناس من حوله ثانيا، لا ليماري السفهاء او جاري العلماء او يصرف وجوه الناس اليه. ده المقصود بحسن النية، اي ان يقصد بتعلمه هذا وجه الله عز وجل، لا لينال مكانة بين الناس او يقال انه على علم بعلم اصول الفقه او نحو ذلك. يقول صليت صلاة الاستخارة في امر ما ولم ارتح الى اي من الامرين، فماذا افعل وارجو الدعاء لي؟ نسأل الله تعالى ان يرشدك الى ما فيه صلاحك. للاسف اشتهر عند الناس ان المستخير لابد ان يطمئن قلبه الى ما استخار له او فيه، وهذا في الحقيقة لا علاقة له اصلا بالحديث. انت بتقول في الحديث ايه؟ اللهم ان كان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعقبة امري فيسره لي فقدره لي ويسره لي. خلاص. فاذا وجدت ابواب هذا الشيء مفتحة وميسرة امامك فلا تجد الاستخارة. وجدتها مغلقة ومتعقدة فلا تجد الاستخارة. اما ان قلبك يرتاح او تشوف رؤية او هذا كله ما يوجد عليه اثار من علم. انت بتستفيد. واحد مثلا بياخد بطريق زواج. اللهم ان كان امر زوادي من فلان خير لي في ديني ومعاشي وعقبة امري فيسره لي وقدره لي فقدره لي ويسره لي. فرشت تطلبها لقيت الناس مرحبين بي ولا بيتكلموا في مهر ولا شبكه ولا اخر وبهد ما فيك. مش لازم تشوف رؤيه لواحد ذهلك عشان تشوف هي سوق الساره او مثلا واحد بيقول لك ابشر او مش عارف ايه او لا. كل الكلام ده ملوش اي متعلق شرعي. يبقى نتيجه الاستخاره ايه؟ اللي انت طلبته يحصل لك. ان ربنا سبحانه على قد اللي يقدره لك ييسره لك. فاذا وجدت ان الطرق معقده يبقى ما تحاولش في ايه؟ زي ما نقول يعني تصادم الطيار. لا امشي مع الطيار بقى. نعم. ما حكم قيام المصلين قبل إقامة الصلاة مع نصيحة لطالب العلم الشرعي؟ وبارك الله فيكم. بارك الله فيكم أجمعين. أولا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني. فإذا رأى المصلون الإمام وقاموا لرؤيته فلا تثريب عليهم. فإذا كان الإمام في المسجد فاختلف العلماء أصلا في متى يقوم المأموم للصلاة. فبعضهم قال يقوم مع اول الاقامة وبعضهم قال يقوم مع التشهد وبعضهم قال يقوم مع قد قامت الصلاة. وهذا قول انس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ولكن الظاهر والله اعلم ان الباب واسع ويختلف باختلاف الاشخاص. فهناك الثقيل وهناك الخفيف وهناك النشيط وهناك الكسول. فالباب فيها واسع ولا تثريب على واحد يقوم مع اقامة الصلاة او بداية اقامة الصلاة او في وسطها او في نهايتها. المهم ان هو يكون قائما ساعة تكبير الامام او ساعة تسوية الامام الصف. ليه هيقول طيب ده المسألة الخلاف ما مرجحش فيها؟ لان لو كان للشرع قصد بوقت معين للزم ان يبينه. لو كان فيه وقت معين اللي هو مع اول الاقامة او في وسطها او في اخرها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الناس لما يقول لهم اذا بدأ بإقامة الصلاة فقوم او لا تقوموا حتى يقول المؤذن كذا. كان الباب فيها واسع. طبعا نصيحتي لطالب العلم ان يعمل بعلمه يتحرى صدق النية في طلبه ثم يعمل بمقتضى علمه. انصح بها نفسي وجميع اخواني او طبعا مع الجد والاجتهاد. لان طبعا طلب علم بدون همة لا يصل بالطالب الى كبير شيء. نعم. متى يبدا درس تيسير العلام في ميد غام؟ الثلاثاء المقبل ان شاء الله ستكون الدروس بالتناوب. اسبوع هنا واسبوع هناك ان شاء الله. في الاسبوع المقبل هنكون في ميد غام ان شاء الله. هناك من ينكر الفاظ او من ينكر الفاظ الطلاق من حيث تقسيمها الى صريحه وكنايه بان هذا التقسيم ليس عليه دليل. ويقول الكل يفتقر الى النية وقصد الطلاق انما الاعمال بالنيات. فهل هذا صحيح وما حكم الطلاق البدعي؟ اولا مسألة تقسيم الفاظ الطلاق الى صريح وكناية تقسيم مضطرب في اقوال العلماء. وهم لا ينكرون ان الاعمال بالنيات. انا لسه بقول اهم حاجة انك تعرف مقاصد العلماء ومرام كلامهم. تفهمهم لما بيقولوا حاجة قالوها ليه. لان هم علماء والمفروض ان الانسان يتهم علمه بجوار علمه. ليس من الحكمة ولا حتى من الانصاف ولا من الدين انك تبادر الى تقطيع الامام دون ان يتبين لك الخطأ وتلتمس له. اذا كنت هتلتمس لاخيك 70 عذر التمس للامام 7000 عذر. لان هو امام ولولاه ما كنت انا ولا غيرك ولا الدنيا كلها. تفضل ربنا سبحانه وتعالى ان يقيد بنا هؤلاء الائمه عشان يحرحونا ديننا. فليس من الانصاف انك تتعالى عليهم بدون ان تنظر في كلامهم وتحاول ان توجه كلامهم الى احسن الوجوه ما استطعت الى ذلك سبيلا. لانهم ما خرجوا درجه الامامه كده يعني ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يقولون. اذا ما ضلت حاجة على ذكيهم هنجي احنا نتكلم عنه. فاقول ان العلماء لما اسموا ده التقسيم مفترض موجود في كل شيء. طيب اين انما الاعمال بالنيات؟ نقول هم لم يهملوا هذا الحديث ولم يهملوا قاعدة الامور بمقاصدها ولكن نظروا الى مقصد اخر. لو نظرت في كلام الامام الخطابي عليه رحمة الله تعالى تجده نطق بالكلمتين قال ونحن لا ننكر ان الاعمال بالنيات ولكن لو فتحنا المجال امام كل مطلق ان يقول ما قصدت ما اردت ما شئت ما وجد مطلق قط ولا اتخذت ايات الله هزوا. اذا العدول على اعتبار النية ايه؟ فساد الناس واتخاذ ايات الله هزوا. واحد قال لجده انتطار وهو يعلم مدلول الكلمة. فلما نقول له يا فلان انت كنت اقصد يقول لك والله اذا كنت زعلان وما كنتش اقصد ولا غير ولا كان في دماغ. بالله عليك كل واحد هيقول الكلمه دي ولا مش هيقولها لها؟ فلو فتحنا المجال كل واحد هي ايه؟ طب حفظ الدين مطلوب ولا مش مطلوب؟ حفظ الدين مطلوب. ولك ان تتصور هذا المعنى في صنيع عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه الملهم. كان الصلاة مع الثلاث في المجلس الواحد انت طالب انت طالب انت طالب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق وسنتين من خلافة عمر يعد ايه؟ واحدة. فلما رأى عمر تتابع الناس عليه انظار من باب السياسة الشرعية ان المفروض انت طالب خلاص ولا سيما ان قلت العادة اللسان بيعتاد الكلام بما جرى على فرسه. خلاص لما يقول انت طالب انت طالب انت طالب ما حسبنا له مرة هيجي المرة اللي بعدها هتبقى سهل عليه جدا. لكن ما يقول انت طالب او انت طالب خش خش طيب اذا فعلا نستشعر ان هو ايه عظم الكلمة او لها قدر في نفسه. انما لو بقولها ثلاث مرات نقول له مرة مش مشكلة خلاص هيجي المرة الجاية يقولها 100 مرة وتسهل عليه الكلمة ويتمزق شم الأسرة. فمن باب السياسة الشرعية طالما هو متسهل بها يبقى نوقعها عليه وتبين منه زغره وتحمل تبعات المسألة. فهنا العلماء لحفظ الدين قالوا إذا قال بلفظ صريح أنت طالب فيعامل معاملة القاصد للصلاة المريد له وإن زعم أنه لم يريده. يبقى هنا أهمله اعتبار النية لمصلحة أكبر وهي لا تتخذ آيات الله هزوا. واضح؟ طيب نعم اللي هي إيه؟ وما حكم الطلاق البدعي؟ نعم نعم طيب جزاك الله خير. هي القضية ليست قضية الحفاظ على الأسرة أو تشتيت شمل الأسرة بقدر ما هي فساد الضمائر واختلال الموازين عند كثير من الناس. يعني بالله عليك عندما يفسد الزمان وتخرب الزمن تكون الاحكام هي هي كما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحب الكرام. ثم ليه العلماء قالوا لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمنة والاشخاص والاحوال؟ لان اليوم هل كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف بتوثيق الزواج او اللي احنا بنقول عليها قسيمة الزواج؟ طب الان تقول عليها ايه؟ حكمها ايه؟ وحكم توثيق الزواج ايه؟ اللي عليه لا اعلم فيه خلافا انها واجبة، ويأتم من تخلت عنها الا لضرورة. ليه؟ لانه من السهل جدا النهارده ان هو يتزوج المرأة ويعشرها، وعند الانجاب يقول مش ابني ولا عرفها. فالمرأة تذوق الامرين بالولد، لا ينسب الى واحد ولا تتكفر بيته، فتتهم في شرفه ويلوث عرضه. والمفاسد معروف. طب جبتني ايه؟ اذا كانوا قالوا لمريم عليها السلام يا اخت هارون وما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية، طب لما انتوا عارفين ان هي كده طاهرة مطهرة بتتهموها ليه؟ ما تبحثوا الاول عن سبب يمكن لها عذر؟ لا لا، سبق الالسنة الى الاتهام معروف. قد تعمل ايه؟ مع موت الضمائر وخراب الذمم. يبقى هنا لا مانع انك تسن مثل هذا القانون. فهنا زي ما بيقول لما النهارده نفتح المجال امام الناس عشان يقول لك انا ما كنتش قاصد. ايوه نعم، هم مين؟ هم خير جيل وجد على ظهر الارض. طب نقول هنا العلماء لما نظروا الى هذه المسألة لا نظروا ان حفظ الدين ابقى من حفظ الاسرة. ليه؟ لانه لو كاذب فيما ادعاها يبقى عايش ايه؟ شفت القصة بقى؟ او القضية قضية كبيرة جدا، ان احنا لو فتحنا المجال امام السفهاء والذين لا يعني يعتبرون الشرع ولا يقدرونه حق قدره، كل واحد يقولك مش اصحاب، وفي الغالب اللي بيتتابع على الله مين؟ اصحاب الدين ولا غيرهم؟ طب يبقى اقول له خلاص انت غير، يعني لست صاحب ديني، وقول يا عم اللي انت عايز تقوله وابني على كلامك احكام من اللي قال كده. تذكر ابن سعد قال ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فانا لم نفتح له المجال. والله يا جماعه بياتيني بعض الناس عشان سمعوا من غيري بعض الايه المخارج، يجي يقول لي بس ثاني كذا كذا كذا كذا كذا. طب انت عرفت بس دي ليه؟ اللي خلاك عرفت ان مفيش قصد، وان انت كنت غضبان وطلاق الغضبان لا يرجع وكذا وكذا. الله طمال. يبقى اذا هو جاي يريد ان يلقنك السؤال اللي انت تعطيه الفتوى المناسبه، لانه عرف المخارج، فلما تعرفها بيستعملها لمصلحته هو، لولا ان انت تقول. ولذلك العلماء بيشترطوا في المفتي ان يكون من ادرى الناس بحيل ومكائد الاخرين. يعني ما يفهمش ان يكون عالم بالشرع بس، لا لا، بمعنى يعني لا يكون اقول ايه متحمر ابن بلد مفتاح، اقول اللي انت تقولك من هذا الباب، لان من السهل جدا ان هو يضحك عليه. والكلام ده نصب عليه ابن القيم في اعلام الموقعين في القاعده اللي انا ذكرتها دي، لا ينكر تغير الاحكام بتغير الاحوال والازمنه والاشخاص. فقال لك الاشخاص لما يتغيروا يبقى انت لازم تكون مدرك للبلاء اللي يجي لك من قبل هذا السائل، لانه ممكن يقرصك بالمعنى البلدي قوي. يقول لك كلام وتقول له فتوى ويروح يقول لك ايه؟ والله العظيم ده الشيخ فلان افتند الحديث كذا، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم انما انا بشر وانما افتي بنحو ليه ما افتي. ولذلك كان العلماء زي القاضي مين انا لا مش قضى ايام شريح، قاضي شريح، كان لا يؤتي في مسائل الطلاق الا بعد ترتيب السائل ثلاث مرات. وكذلك كان سلام الثوري يروح يقول له الحصل مني كذا كذا، يقول له طب اعطيني غدا، ويسجل السؤال عنده زي ما هو سأله بالظبط. يجي تاني يوم يقول له ها، يقول له والله حصل كذا كذا كذا، يبص ده نفس الكلام اللي قاله امبارح، طب تعالى غدا. فروح له غدا اذا قال نفس الكلام يكفي. حصل اي اختلاف في الالفاظ بين كلامه النهارده وكلامه امس او اول امس يقول له اذهب الى غدا، لان ممكن اختلاف لفظه واحده يغير الحكم بالكلية. فهو ده احتياط العلماء ليه الدين من جهة والحفظ العروض من جهة تانية، وده مقصد شرعي من اهم المقاصد، ان هو ممكن يستسهل ويقول لك المقصود مش قاصد، ويبقى عشرته مع زوجته للاسف في الحرام، واولادهم اولاد يسرح، يبقى يوم اولى بقى نحن نقول واحنا عايزين واحنا بنلزق بس لبعضها، ولا بالراعي احكام شرعيه. ما هو ده اللي يعني احيانا الواحد يقول لك ايه، طيب الطلاق البدع، انا بدين الله عز وجل ان الطلاق البدع بيقع، بس دي المره مرت هنفرق شمل الاسره. يا اخي الله عز وجل ارحم بهذا الشخص مني ومنك ولا لا؟ طيب لما انا ابحث لهؤلاء الناس عن مخارج وهم اصلا ما قدروا الشرع ولا نظروا في العواقب، يبقى ده من الحكمه. طب هو لما يطلق ثالث مره، طلق مره والثانيه وجه طلق الثالثه، وبعدين جاي لك ايه اصلا كنت حائض، هو لا عارف حائض ولا مش حائض، وهو لما قال لها انت طارق يا سيدي انت كنت اقصد بس كانت حائض. طب هو لما ممكن يكون واحد عارف الحكم ابتداء ويقول لها انت طالق، وهو عارف ان الحكم ما بيقعش في الطلاق يعني في الحيض، وبتقول انا قلت لها كده عشان اصبرها، ده غير واحد ثاني طلق وقصد الطلاق وهو مش عارف حيض ولا مش حيض، يمكن مش عارف ليه اذا كان حائض ولا مش حائض، يبقى يستوي ده مع ده. وعلى كل فجماهير العلماء خلافا لابي محمد بن حزم وشيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم ومن جاء بعدهم من الحنابله على ان الطلاق البدعي يقع، والقاعده عندهم ان الاسم لا يبرر الاسم، هو اخطا وطلق زوجته حائض او في طهر مسها فيه يبقى اخطا، ده ما يبقاش عذر له وفي مصلحته ايضا. ليه؟ لان النهارده لما نقول له الطلاق لا يقع يبقى احنا كفئناه ولا عاقبناه؟ ده المفروض هو يجتمع عليه عقوبتين، عقوبه وقوعه في الخطا الحرام وعقوبه الايه؟ وعقوبه الطلاق. انما لما نقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، وده هم ضد القائلين بايه؟ بعدم الوقوع، نقول لا، من عمل عملا من الطاعات لان فهو رد، يعني ايه؟ يعني مردود عليه، فهذا في باب القربات التي يتقرب بها الى الله عز وجل، ان اتى بها على غير الوجه الشرعي فهي مردود عليه ولا ينتفع بها. انما من اتى بعمل محرم اصلا نقول مردود عليه وما يترتبش عليه اي اثر، يبقى اذا كل المحرمات لا ينبغي ان يترتب عليها اثر. طب الراجل اللي ظاهر من زوجته ربنا قال فيه ايه؟ وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا، ومع ذلك قال ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يسكت عليها حكم ولا ما ينفعش؟ اذا ما ينفعش احنا نقول فهو رد بمعنى انه لا يترتب عليه اثر، وانما نقول فهو رد اي مردود عليه اذا قصد به وجه الله فلا ينتفع به. ايضا من ادلتهم قوله ولم يرها شيئا، ان النبي صلى الله عليه وسلم رد او امر ابن عمر برد زوجته ولم يرها شيئا، فقالوا لم يرى الحيض شيئا مؤثرا، وبالتالي لا يقع الايه؟ لا يقع الطلاق. اولا هذه الزياده عند التحقيق زياده شاذه، ولم يرها شيئا زياده شاذه، طبعا المجال مش هيتسع لبيانها، ولكن هي عند التحقيق كذلك. ولما نقول ولم يرها شيئا ليس قوله ولم يرى الطلاق شيئا مانعا من الرجعه، لانها ما زالت تقبل الرجوع، او نقول لم يرى الحيض شيئا مؤثرا، ونقول هنا ما قال الشافعي رحمه الله تعالى اذا تطرق الى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، يبقى نقول ده محتمل وده محتمل، يبقى بالتالي نعمل ايه؟ نطرح الدليل كله ونجي بقول ابن عمر الصريح قال حسب التطليق. للاسف ابن حزم يقول هنا ايه؟ حسبت. مين اللي حسبها؟ ممكن ابن عمر اللي حسبها. طب ازاي ابن عمر يحسبها ويبني الكلام للمجهول؟ حسبت. من اللي من شأنه ان يحسب في هذا الوقت؟ وفي نفس الكلام ليه؟ لان هو عنده قول الصحابي امرنا بكذا ونهينا عن كذا ليس من قبيل المرفوع، انما جماهير المحدثين على ان قول الصحابي امرنا بكذا ونهينا عن كذا ده من قبيل المرفوع، لان اللي له سلطة الامر والنهي في الوقت ده مين؟ هو النبي. والصحابة معلوم انهم ما كانوا يتقدمون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة ولا بحرف، فلا يجرؤ احد ان هو يقول ده حرام وده حلال والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، او يقول وقع وما وقعش حسبت ولم تحسب الا النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين لما يسأل في صحيحين ويقول احسب التطليق، فيقول ارأيت ان عجز واستحمق، يعني واحد شاف فيه ما احسبهاش عليه، لا نحسبها عليه، ده ظاهر كلام ابن عمر واضح جدا في المسألة. فالظاهر الله على اعلم، زي ما قلت ابن ده قول جماهير العلماء، فالظاهر انه يقع الطلاق البدعي مع الاثم، يعني يجتمع عليه اثم ارتكاب المخالفة وتحسب عليه طريقة ايضا. هل يجوز زواج الابن من زوجة العم او الخال في حالة وفاتهما ام لا؟ ابن مين؟ ها؟ ابن اخوها؟ الراجل ابن اخوها تبقى عمته؟ تبقى عمته؟ هل يجوز زواج الابن؟ مرات خاله مرات عمه مالش معي، مفيش اي مشكلة، مرات خاله مرات عمه هي المحرمة عليه مرات ابوه. المسلم اذا عمل اعمالا من غير نية او فيها شرك ثم ايه؟ لا والله ما هي كده، خد شوف، لو ان شخصا نام عن صلاة الفجر بدون قصد فلما افاق تذكر انه من نام عن صلاة او نسيها فليصلها حين يذكره، فقال لنفسه طالما انك لم تقصد ان تضيع الصلاة فليس عليك اثم، ارح نفسك ونم ساعة او ساعتين ثم قم فصلي وليس عليك شيء، هل هذا صحيح ام انه طالما لم يصلي الصلاة حين ذكرها فيكون عليه اثم؟ نعم يكون عليه اثم، لان قوله صلى الله عليه وسلم فليصليها اذا ذكرها امر بالاتيان بها على الفور، لانه لو مات في هذا الوقت باتفاق الامة آثم يلقى الله عز وجل على هذا الوصف، فوعذره انه كان نائما فلما استيقظ وجب عليه ان يصلي على الفور. اللهم الا ان يخشى ان يكون حضره شيطان في هذا المكان فينتقل منه الى غيره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نام القوم وانتقل به من المكان وقال هذا المكان اتاكم فيه شيطان، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المسلم اذا عمل اعمالا من غير نية او فيها شرك ثم بعد زمن احسن النية فهل يؤجر عليها؟ اما المسلم فانه يعامل بما يعلم من شرع الله، وقد علم ان عملا بغير نية لا فائدة منه، وكذلك اذا اشرك فعليه اسم شيء اسم اشراك الا ان يتوب فيرفع هذا الاسم عنه فقط، اما ان يؤجر على ما عمله من قبل من غير نية او بشرك في النية فلا. نعم بخلاف الكافر زي ما قلنا ده استثناء من القاعدة. لا اريد ان خط حلو مش عارف اكل تقريبا في بيت امي ولا بيت اختي اكل طيب لا اريد ان اكل في بيت امي هي اكل دي ابن عيش هلو يلا اكل لان بتضم الهمزتين لبعض من باب التسهيل وتعمل همزه واحده بالمد اكل لا اريد ان اكل في بيت امي ولا بيت اختي لان زوج امي يعمل تاجرا للسيارات واشك في ماله لان في شبهه وهم على الدوام يتعاملون بالربا مع البنوك الربويه ياخذون القروض بصفه مستمره هذا بالنسبه لامي وزوجها واذا ذكرت لها انني لا اريد ان اكل غضبت مني. اما بالنسبة لأختي فزوجها يعمل في تصليح التلفاز والكاسيت والكمبيوتر ونحو ذلك، وارى انه بذلك يعين على الاسم والعدوان واشاعة الفاحشة، لا سيما اذا كان هناك احد من الذين يريدون تصليح جهازهم وهم مصرون على استعمال في النظر الفواحش، فبما تنصحني في ذلك؟ الله ينصحك باتق الله من امرحت، ولك ان تتعلل بصوم ونحوه، وتقول انا صائم وتقصد صائم عن طعامكم سلام. لكن المال المختلط لا يمنع من الاكل من اكل ماء صاحبه، فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوة اليهود، ومعلوم ان جل لتعاملتهم كانت بالرزق، لا سيما اذا كان من وراء اجابة الدعوة مصلحة كتأليف قلب او حصول دعوة او نحو ذلك. فالمفروض المسألة تدرس دراسة حياتية من جهة المصالح والمفاسد، فاذا لم يتبين الوجه هنقول الورع هنا، ولكن الورع الذي لا يترتب عليه مفسدة، وممكن استعمال المعايير، فان في معايير الكلام ممدوحة عن الكذب. احد المرشحين في مجلس الشعب قام باعمال خيرية وتبرعات لبعض المساجد واعان على بناء مسجد، فهل يجوز التصويت عليه في الانتخابات؟ صوت عليه ماشي، لكن ما تصوتش له. لا ينبغي ان تكون الدنيا هي الحامل على مثل هذا الصنيع. ومسألة الانتخابات في الحقيقة قبل ان تنظر الى اعطاء صوتك لزيد او لعمرو، انظر الى مشروعيتها اولا وعلاقتها بدين الله تبارك وتعالى، اين هي من دين الله؟ فهي لا تمت الى دين الله عز وجل بصله، لا من بعيد ولا من قريب، لان مبنى الانتخابات على ايه؟ رأي الاكثرية، ورأي الاكثرية او الاغلبية مأخوذ مما يسمى بالديمقراطية، والديمقراطية معناها في قواميس الذين وضعوها حكم الشعب بالشعب للشعب بعيدا عن دين الله تبارك وتعالى بالكلية. اذا بهذه الاغلبية يحكم على دين الله، وتصبح الشريعة محكوما عليها لا بها، فيوم ان يعرض شرع الله على الناس ويقبل التصويت عليه فهذا من الشرك البين والكفر البواح. اقول ان الانتخابات، وده مما يؤسف له، ان بعض المنتسبين الى الجماعات يقولون نحن نطالب بديمقراطية اسلامية. يعني ايه ديمقراطية اسلامية؟ يعني ده بالضبط زي ما يقال اغاني اسلامية ومسرحيات اسلامية، والله عين اللي قال كفر اسلام، ما هو خلاص كأنها بقت اسلامية دي زي ايه بتنزل. لكن عن كلام غير كده بالمرة، مفروض ان احنا كلام بنتبع الشرع بننظر زي ما قلت ابتداء الانتخابات مبناها على حكم الاغلبية، وحكم الاغلبية ده مأخوذ من الديمقراطية اللي تقول حكم الشعب بالشعب للشعب، حكم الشعب للشعب يعني الشعب يحكم نفسه بنفسه لمصلحة نفسه، مش لإقامة دين ولا لنشر عدد، ولكن لو انهم اتفقوا على باطل والاغلبية وضعوا عليه اهلا وسهلا بشكل، حتى وان كان يصابهم شرع الله عز وجل. اضف الى ذلك ان هذا المبدأ سوى بين شهادة العالم والجاهل والفاسق والبار والرجل والمرمر، ففي اي دين هذا؟ هو صوت. لو فيه 100 مجنون موجودين في قرية وشلوهم بعربيه ودوهم امام اللجنه وقالوا له اشهر هنا او مسكوا ايه لحد ما اشهر صوتهم معتبر ولا مش معتبر؟ صوتهم معتبر. طب في اي دين ده؟ هو ممكن يصلح في امريكا وغيرها وغيرها انما ما يصلحش في دين الاسلام. اذا المبدا نفسه مبدا لا علاقه له بالشرع بالمره ولا سيما فيما يسمى بمجالس نيابيه تشريعيه. يعني ايه مجالس نيابيه تشريعيه؟ طيب اذا قلنا مجالس نيابيه تشريعيه من الذي يستحق ان يدخل هذا الميدان؟ اول حاجه لابد ان يكون على درجه وكفاءه علميه عاليه جدا قد تبلغ مرتبه الاجتهاد. فاين هؤلاء؟ الامر الثاني ان في قوانين بتسمي في الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي والجانب السياسي فلابد ان يكون على دراية كافية جدا بهذا الباب. لكن تعال شوف 50% مئات و 50% بصمجين اللي هم عمال. طب ده معناها ايه؟ يعني ممكن واحد يكون مش عارف اي حاجة ولكن عشان هو الحج فلان وصاحب المنصب وصاحب المال يدخل. واصبح الناس يعطونا هؤلاء اصواتهم على قدر ما يلبون لهم من خدمات. ومعلوم ان من بايع اماما لا يبايعه الا لدنيا فهو هو فليس من الله عز وجل في حل ولا حرام. فاكثر الامور موجهه نحو الايه؟ نحو الخدمات للدين. حتى لو رفعنا شعار الاسلام هو الحل بنجد تنازلات لا علاقة لها بدين الله. ترشيح نساء والزج بالنساء الى مقار الانتخابات وان تعرضنا ليه. طبعا مساوئ الانتخابات انا مش هنتكلم فيه لان جميعها بعض طلبة العلم وصلت 100 مضرة. اولا فيها حرص على الامارة ومعلوم ان الحرص على الامارة او من حرص على امارة يوكل اليه كما قال سلم عبد الرحمن بن سمر. وفيها ايضا ان لا نعطي هذا الامر احدا طلبه او حرص عليه. فيها من تفريق شمل المسلمين وده للاسف ايضا من اثار سوء فهم الدين. لانه يقول لك ايه والله سمعتها نفسي من المرشد العام الاخوة يقول ايه لابد من تدور السلطة. هو في حاجة في الدين اسمها تدور السلطة؟ فيها حاجة في الشرع بيقوم في امام ينصبه اهل الحل والعقل هم العلماء والفقهاء واهل السياسة ونحو ذلك. فمتى استقام على دين الله فهو الاولى بإنارة الأمة ولو بقي في الحكم 100 سنة. مفيش حاجة اسمها تدور السلطة ده ملوش علاقة بالدين لا ابدا. ومفيش حاجة اسمها في الدين حزب معرض لأن اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وإن تأمر عليكم عبد حبشي. مفيش حاجة في الدين اسمها عوض تقولش طب نعمل ايه نفضل ساكتين؟ اه لان سكوتك اولى منه. وبعدين يقول لك دي سلبية. طب شوف الموقف اللي تعرض له سعد بن ابي وقاص لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. معروف ان وقع بعض الخلاف بين الصحابة في من يلي امر المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومعروف قصة بني ساعدة واللي حصل روح الاخر. فسعد بن ابي وقاص معروف من سعد بن ابي وقاص اول من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل اللي الناس تكلم جمع له في التسبية في أبوي وقال ابن سعد خباك أبي وأمه وكان يقول هذا خالي فليرني أحدكم خاله. الحديث الصحيح قال بينما سعد في غنمه في البادية إذ رأى سوادا عن بعد فقال أعوذ بالله من شر هذا الراكب. واحد جاي على فرس ولا حاجه من بعيد فقال اعوذ بالله هو عايز يبقى فين في حال وعيد عن الناس ويعتزل من ايه الخلاف ده. فخد بعض غنم له وطلع بهم على الايه على الجبل. فاذا به عمر بن سعد. عمر بن سعد ابو وقاص يعني تابع جيش. فجاء وقال يا ابت أرضيت أن تكون هنا في غنمك والناس يقتسمون الملك في المدينة؟ انت قاعد هنا والناس شوف سماها ايه؟ ملك. هي دي الدنيا. الدنيا عندما تدخل تختلف الموازين او تختلف الموازين. ملك ايه؟ ده مسؤولية الله عز وجل اعلم بها. من اللي يقدر يتحملها؟ ده كانت عائشة رضي الله عنها بتتحايل علشان تنحي اباها عنها. لما نفسه لما امروا ان يصلي بالناس امرت حفصة ان يقول له تقول له يا رسول الله ان ابا بكر رجل اسيف لا يملك دمعه. يعني هي مش عايزه لما حد ان هو لو تولى امر المسلمين في الصلاه النهارده هيتولى امر المسلمين بعد كده فين؟ في الدنيا. تبقى مشكله ابوها يعرف فيه. طب مين اولى من ابي بكر؟ فكانت نفسها تنحيه عن المسؤوليه دي. فسحبت ابو بكر عارف المسؤوليه دي فخذ غنم وطلع. فيقول له أرضيت أن تبقى في غنمك هنا والناس يتنازعون الملك في المدينة؟ فضرب في صدره وقال اسكت يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يحب العبد التقي الغني الخفي. ده سعد بن أبي وقاص قال عليه سلم النهاردة ما بروحش انتخب ولا عليه سلم وتفضلوا سلميين لحد يوم دين. افرض أنا لا أرى مشروعات الانتخابات احملني على أن أنا أروح بإيه؟ وانا لو رحت والله لا ادري من الاصلح لهذا المكان. لان اولا ممكن انا وانت وكلنا اللي قاعدين كده ما نعرفش المؤهلات التي يجب ان تتوفر في هذا الشخص. لان انا ما اقدرش احكم عليه في الجانب السياسي بس ما اعرفش ان هو مؤهل سياسيا ولا لا وده واجب او ده مؤهل مطلوب. انما لو مجرد ان هو راجل طيب انتخبه. هو المشكله في الطيبه لما كان ابو ذر اصدق الناس لهجه ولا لا ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رفض ان يوليه ولا لا؟ اذا القضيه مش قضيه ان هو راجل مسلم طيب لا ده ليها مؤهلات اخرى وبعدين يقول لك عليها شهاده وكتب الشهادة ودي أمانة. شهادة أنا هشهد لمين؟ هشهد لله مش عارف عن الحاجة حتى وإن قال الكلام هو الحل. فأقول لما هيدخل في أهاليز السياسة هيحصل إيه؟ هتلاقي تنازلات بالجملة فرشحت النساء. وكان من كلام المرشد وهذا مثبت عندي في ورق إن كانوا هيرشحوا 25 امرأة ولكن للأسف عقلية الرجال حالت دون ذلك للأسف بيتأسف على هذا. وبعدين لما جيت اقول لهم يا جماعة من قال ان المرأة بجمهور العلماء لان المرأة لا تلي القضاء ولا تلي مثل هذه المناطق يقول لك لا ده عمر بن الخطاب ولا الشفاء عبد الله على السوق. يا سلام اين هذا؟ الشفاء موجودة وترجمتها موجودة ترجمناها من أثير وغيره وغيره وما ذكر واحد منهم حرف واحد من هذا. فأتونا به يعني بسند متصل إلى عمر. لا هو عمر بس ولا افترض أن عمر عمل كده. هل يستوي أمر السوق مع أمر مجلس تشريع يبي؟ طيب وبعد كده نجد تحالفات مع أحزاب مع روح عسكر وترتيبات مع تبدأ برضو ده من اللي ويقول لك احنا مضطرين للدخول في هذا المعترض. مضطر في الاضطرار. الاضطرار اللي وصلنا الى قتل ووقت عقيدة الولاء والبراء ليس اضطرارا ابدا. ده الا العقيدة. انا بيع كل حاجة في سبيل ان انا احرفز بعقيدتي صافية كما اراد ربي تبارك وتعالى. اذا المسألة يعني انا اقول فوق عليهم القوات شرفه. ما هو سبب الخلافات الفقهية بين الفقهاء تظل وجوب الأصول المتفق عليه؟ بارك الله فيك. أولا طبعا أسباب اختلاف العلماء كثيرة جدا. من أحسن الكتب التي ألفت في هذا الباب كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. فإنه ذكر 10 أسباب ذكر 10 أسباب لاختلاف الفقهاء رحمهم الله تعالى. أشهر هذه الأسباب ان يكون الدليل وصل الى واحد ولم يصل الى الاخر. فالاخر اللي ما وصلوش الدليل يضطر ان هو يجتهد وقد يوافق اجتهاد الدليل او يخالفه. فاذا وافق اجتهاد الدليل مش هيقع الخلاف. يخالفه هيقع الايه؟ هيقع الخلاف. لان احنا بنقول الاجتهاد هنا في فهم الدليل. هو معهوش دليل غير فبضطر يفهم المسألة بعيدا عن الدليل فيقع فيه الخلق. او قد يصل الدليل ولكن يفهمه غير الايه؟ فهم غير الاخر. يعني مثلا في صحيح البخاري ان ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل فاتيته بخرقة فلم يردها. فهنا العلماء قالوا فلم يردها يعني ايه؟ ما استعملهاش. فبعضهم قال اذا لا يستحب تنشيف الجسد بعد الغسل لان النبي صلى الله عليه وسلم ما نشفش. وبعضهم قالوا لا ده مين اللي قاله بالخرقة؟ ميمون زوج الاعرف بحال. فلو لم تكن عالمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل كده كان قبل هذا يستعمل الخرقة ما اتت بها اصلا. ولكن النهاردة بالذات النبي صلى الله عليه وسلم محبش ان هو ينشف. فكلها اتت بالخرقة دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعملها وفي استعماله لها قبل ذلك دليل على ايه؟ على الاستحباب. فالاولين قالوا بالكراهة والاخرون قالوا بالايه؟ بالاستحباب. ولا شك ان دي مقبولة ودي مقبولة وان انت عشان ترجح بينها لا دي بيدخلها في باب خلاف التنوع خلاف الخلاف السائر اللي يجوز العمل باحد الرأيين ما لم يتبين بوجه قوي رجحان احد الرأيين على الاخر. ايوه ما يقول ان النهارده بالذات ما كانش عايزها لانه ممكن يكون يريد ان جسمه يبقى رطبا مثلا او ان الجو كان مثلا حر او نحو ذلك. فده اختلافهم في فهم الدليل. بعد كده اختلافهم في صحة الدليل لان الخطوة التابعة لمعرفة الدليل هي الحكم عليه بالثبوت وعدم الثبوت. يعني مثلا تجد كتير او الشرع يقول حدثني الثقة. تعرفين السرقة شيخ الشافعي ده مين؟ محمد ابن ابراهيم ابن ابي يحيى عند الامام احمد قبري جهمي كذاب كل بلاء فيه. حكم الامام احمد عليه كده والعلماء يقولون من عرف حج على من لم يعرف. الشافعي كان حسن الايه الظن به لان معروف ان الطالب الى حد ما ما بيقدرش يعني يكشف عيوبه شيخه لان حياءه منه واحترامه ليه وكذا وكذا. انما احمد بعيد عنه فبدا يفحصه بعين دقيق. فهنا الشافعي يقبل حديثه واحمد يرد. فالشافعي يحتج بيه وكثير جدا في الام يقول كده حدثني الثقه ويبني على هذا الحديث ايه حكم. طب احمد اللي بيرد الحديث يعمل ايه؟ مش هيستدل بيه فيقع خلاف بين احمد وهكذا. فده اسباب اختلافهم. انما الاصول واحده لو الدليل ثابت عندهم ووصلوا الاثنين للدليل مش هيختلفوا فيه. لأن الأصول اللي بيستنبطوا منها واحد لتقليل الفساد أو يقولون لتقليل الفساد في المجلس أو لمنع قانون يأتي بالفساد. هي مسألة لتقليل الفساد وعدم لا شك احنا نؤمن بقاعدة أخف ارتكاب أخف الضررين أو أهون الشرين. لكن من الذي يقدر ان ده شر وده اشر؟ هي دي القضيه. لان الشيخ ابن تيميه رحمه الله تعالى يقول ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر ولكن الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. فايهما اشر هذا؟ ان احنا ندخل في مثل هذا المجلس وما فيه من الفساد وكذا وكذا وكذا وان اللي يدخله يكون على استعداد ان هو يعطي تنازلات ولو تعلقت بالعقيده ولا يخيله. احنا لو قلنا بالمشروعيه ان ده اصبح واضح يفرض نفسه يبقى نرشح ناس لا تعطي الدنيه في دينهم ولا يقبلون الايه؟ ولا يقبلون التنازل. والله اول هم لسه يعني اخوان ما دخلوش المعمعه والنهارده انا سمعها باذني في هيئه الاذاعه البريطانيه ان المرشد العام بيدعو النصارى الى حوار مفتوح النهارده. احنا لسه ما قلناش بسم الله الرحمن الرحيم ولا جلسنا جلسه مجلس الشعب. طب الحوار هذا ياتي بعدها مباشره ميلاد حمد المفكر ونقول عليه كده مفكر القصص ويقول ايه احنا نرحب بهذا الحوار بشرط ان ما يكونش لهم اكثريه في المجلس لان يوم ما يكون لهم اكثريه في المجلس احنا هناخد الشرط بتاعتنا ونرحل بره مصر واللي يحصل يحصل. طبعا اللي يحصل يحصل معروف معنى ان النصارى يسيبوا مصر ويمشوا يبقى امريكا على طول تتخش. يبقى اول حاجة هو في اعطاء الدنية في الدين ومسد جسور تنصيف قضية الولاء والبراء يا جماعة من اول القضايا او اهم القضايا اللي القرآن ركز عليه فلما نهملها تنصيف. وبعدين انا اسألكم بالله هل التغيير ممكن يأتي من فوق؟ لو كان التغيير يأتي من فوق كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الملك اللي عرض عليه في اول الامر وريح نفسه من الايذاء والاضطهاد والعذاب اللي تعذبه وحافظ خلاص انا بقيت الملك بعد كده اللي يجيبني اهلا وسهلا اللي يجيبني معروف الملك ممكن يعمل ايه لكن مسألة مش كده. والله انا النهاردة وقفت مع واحد بيعمل في بنك تعرف كل مشكلة ايه ان الاخوان يوصلوا للحفر ويمنعهم البنوك زي بنك فيصل وبنك كذا زي البنوك اللي هي البنك الناصر والبنوك الربوي. طب ده مسلم كل مشكلته ان هو يتمنع من وظيفته حتى وان والنهارده كم قاضي مسلم شرعي ممكن نقول يصلح لتطبيق الشريعة النهارده ولو قلنا موجود عدد القضاة اللي يصلح لتطبيق الشريعة كم في المية من المسلمين اللي يقبلوا تطبيق الشريعة عليهم النهارده هم ابعد ما يكونون عن الدين والتجارب موجودة تجارب موجودة في السودان موجودة في الجزائر وموجودة في تركيا وموجودة في العراق سألوا النهاردة رئيس وزراء تركيا بيعمل ايه وهو معروف تجاهه سألوا محسن عبد الحميد بيعمل ايه النهاردة في العراق كل جبهة الإسلامية فؤادي وهو هو في تاني عشان يبقى موافق لأمريكا وأمريكا ترضى عنه وانا اقولها والله لولا ان قوى الغرب عارفة ان الاتجاه ده ممكن يعطيهم ما يريدون وان مش هيقف في سبيل مصالحهم ما كانوا سمحوا بمجيئه ابدا والا لماذا حلت الانتخابات او طولت فلسطين باعادة الانتخابات لما حماس وصلهم لاعلى او لاكثر المقاعد في الانتخابات المحلية عدم الانتخابات ليه ولما اخوة في الجزائر خد 84.3 اتلغت الانتخابات واتعملت الانتخابات والاخوة شردوا في الجبال اذا هي القضية نسأل الله عز وجل ان يتعدى على خير وان مشكلتنا النهاردة يوم ما هنعطي اي تنازلات هتحسب على حساب الاسلام ونحن النهاردة بنقول الاسلام هو الحل ولو فشل في ايجاد بعض الحلول لبعض المشكلات وما اكثرها هيقول الاسلام اللي فشل فهتبقى مصيبة يعني انا يحزنني جدا ان يجي واحد يقول لي انا ظروفي كذا وكذا وكذا وتعبت ورحت كل الدنيا حتى رحت لبتوع القرآن والله ما نفرق فالنهاردة خطورة الشعار الدين هي دي ان انا بتصرف وتصرفي بيحسب على الدين ما بيحسبش عليا انما الثاني اللي يقول انا هجيب مجاري وهعمل مدارس واللي لو ما عملش هو معروف ان هي فرقعه عن حبيبي مش فاهم مشكلة انما النهارده هنعمل ايه مع الاذاعة والتلفزيون والفن هنعمل ايه مع مجلس الامن هنعمل ايه في الاقتصاد والبنوك هنعمل ايه في السياحة هنعمل ايه في كل الكلام ده يا جماعة لابد يكون له مخطط سابق وتربية للناس على تحمل الاعباء اللي هتيجي بالله النهاردة لما يجي اقول لك مثلا ده دخل مصر من السياحة بيمثل 15% من الدخل القومي واحنا نيجي نقول السياحة دي فيها لكذا وفيها وفيها وفيها نلغي السياحة الشعب المصري هيقول ايه هيقبل لك ده هيجوعوه طب لما نيجي نقول فوائد البنوك مفيش فوائد بنوك لما نيجي نقول مفيش فرق انت شفت اللي حصل لما طلبان مسكت الناس وحملتهم على الاسلام يوم طلبان خرجت كان قال لي بيحصل اللي اطلق لحيته كان بيحلقه وبرقص في الشارع والمنقبة خرجت والتلفزيونات دخلت لاخر لان ما كانش فيه قناعة وفي فارق كبير بين ان انت تحمل الناس على الحق حميا وان انت تقنعهم بالحق وتقودهم اليه رويدا رويدا واذا كان رب العزة في علياء وهو يستطيع ان يظهر كل الخلق ويجعلهم يسلمون لامره ان نشأ ينزل عليهم من السماء آية فظلت اعناقهم لها خاضعين ومع هذا نهد النفوس لتلقي الشرع ولا لا ايوه كانت عائشة رضي الله عنها كان اول ما انزل من القرآن آية فيها ذكر الجنة والنار حتى اذا ساب الناس الى الاسلام يبقى فيه توطئة وفي تمهيد ده حتى كتير من الاحكام حصل فيه تبرك في تشريعها او في تحريمها ليه؟ لان النهاردة الناس بتعشق الخمر وبيشربوها اكتر ما احنا بنشرب مية لما يقول لهم الخمر حرام حرام كله مش مبطل لكن لما يجي الاول ايه يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع لنا شوف الانصاف واثمهما اكبر من نفعهما طيب ادر او تمهيد بعد كده يقول ايه لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى طيب من الصبح للظهر مش هيعرف من الظهر للعصر مش هيعرف ممكن انت بعد العشاء للفجر فيشرب بعد ما كان بيشرب كل ساعة هيشرب ايه مرة في اليوم يبقى وبعد كده انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه الناس قالوا ايه انتهينا انتهينا سمعا وطاعة هو ده الدين يا جماعة انما النهاردة هيدا متخيل انا ذكرت لاخواني مرة وكثيرا ما اذكر هذا المثال دكتور احمد الشيخ اللي هو كان رئيس جامعة الازهر قبل الفتاح الشيخ عبد الفتاح الشيخ عبد الفتاح الشيخ جزاك الله خير لو كان قبل عمر هاشم قال نزل قرار ان ممنوع ان بنت او اي بنت تدخل جامعة بدون غطاء رأس مالش حاجات قال غطاء رأس والله كانت البنات الازهريات اللي معظم قرآن وعلمين سنة بياخدوا الاشارة في الشمس اول ما تدخل باب او المقرب في باب الكلية تربط الاشارة اول ما تدخل شيء والمفروض ان دي فيها زي ما قلنا حفظ قرآن ومطلع على سنة كان النهاردة لما تيجي تقول النهاردة خلاص احنا مسكنا الحرية ولابد ولابد ولابد ولابد هيبقى الفعل ده مرضي لله عز وجل ولا هو لمجرد ان احنا نفذنا اوامرنا فاذا التغيير يا جماعة لا يمكن ان يأتي من القمة ولكن لابد ان يأتي من القاع منه ومنك وكذا وساعتها لا نحتاج انتخابات ولا غيره لان كل اناء ينضح بما فيه هتلاقي الوزير مؤمن هتلاقي اللي في مجلس ده مؤمن هتلاقي ده كذا ده حريص على الشرع ده حريص على الشرع هو ده النتيجة انما احنا النهارده ما قلت هيحملونا على الحق مش هنستجيب للحق بل هنكره الحق هو مش حديث اولا ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن بقول العثمان رضي الله تعالى عنه لكن يزع من انا قلت ان من السهل جدا التحايل النهاردة الناس لما تتحايل على الضرائب وعلى الجمارك وغيرها وغيرها وغيرها لو انهم بيتحايلوا على الزكاة تحايلوا على الزكاة جاوبوا ليه بتحايلوا على الضرايب وبتحايلوا على الجمارك وما بتحايلوش على الزكاة لان الزكاة دين فهم لما يتدين يستجيب وما يحتاجش ان حد يحمله لكن افرض ان هو مع كده مع الدين عارض يبقى ساعتها نجبره انما ما نجبروش فداء انما نجبره انت لما يبقى الامور واضحة وادينا ما علينا من واجب البلاغ يبقى ساعتها يدخل السلطة نعم اخيرا يقول رجل دخل في الصلاة وكان الامام يقرأ في الفاتحة ثم انتهى ونزل للركوع ثم ارتفع من الركوع وما زال المصلي يقرأ الفاتحة فما حكم ذلك وما حكم لو افترضنا ان الامام نزل للسجود ايضا اولا هو مخالف لقول المسلم انما جعل الامام ليؤتم به فليس له ان يبقى قائما والامام راكعا واكبر اهل العلم على انه ان اضطر الى ذلك فليبادر الى متابعة الامام بعد ذلك يعني هو نفترض ان الامام كان سريع في الصلاة وبالفعل قبل ما يكمل قراءته قام الامام فهنا يقولون لا حرج وتصح امامته ان ادركه في الركن التالي مباشرة لكن لو اجتمع عليه ركنين فتفسد صلاته ولا يعتد بهذا الركعة بل ينوي الامام من جديد وفي الحقيقة كلام وتنظير فقهي ليس عليه دليل، انما الدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيت الامام راكع فاركع، واذا اتيت الامام سجد فسجد، ده الاصل ان انت تتبع فيه الامام، واذا اتيت الامام قائم وركع فاقطع قراءتك وفاركع معه. واذا كنت بتدين الله عز وجل بان القراءة واجبة وان الركعة لا تصح الا بالقراءة هتركع دي، لكن ما تخالفش الايه، لكن لا تخالف الامام. وفقنا الله واياكم لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم ونفع الاعمال. جزا الله خيرا من فضيلة الشيخ احمد العسيري، وان شاء الله الثلاثاء القادم فضيلة الشيخ في مسجد التوحيد بندعو بشرح كتاب عمدة الاحكام، وغدا ان شاء الله بقرية كوم النور درس فضيلة الشيخ ابراهيم فتحي بمسجد العجمية. الشيخ في مدعوم رهد جلزة، وان شاء الله لديكم الاخوة في سجد السبقة يوم الاحد القادم بعين المغرب المسؤول لدرس فضل الشيخ فوزي المهد بعزبة السبقة ان شاء الله الاحد القادم بعزبة السبقة بين المغرب المساء درس فضل الشيخ فوزي المهد، ويوم الجمعة درس فضيلة الشيخ محمد فرحات بمسجد الشفاعي بأبو جلال. جزاكم الله خيرا.